يلا نتكلم احنا في القصه الرابعه المحاضره الرابعه حول ما كان هذا حول اليوم الوقت يدخل باش نخدموا في الدستور احنا في المحاضره الرابعه تتعلق باشكال الدول او اصناف الدول وما تتكلمش من الدوله الموحده لما نشوف الدوله المركبه وعندما أشرنا إليه في القصة الماضية نحن بصدد الموضوع شفنا قوم الدولة عناصر الدولة السلطة ديال الدولة اليوم نعالج موضوع ديال هاد الدول ما هي أشكال هذه الدول كنشوف واحد العدد ديال الدول لكن مختلفة الأشكال تقريبا الدول لا تشبه بعضها لهذا تسألنا ما هي هاد الأشكال الموجودة وقسمنا الأشكال إلى قسمين قلنا كاين إما دولة بسيطة وإما دولة موحدة أو مركبة شفنا آخر ما شفناه كان هو الدولة البسيطة شنو قلنا على الدولة البسيطة؟ هي الدولة بحال المغرب عندها عالم واحد عندها إقليم واحد عندها شعب واحد عندها جنسية واحدة عندها جواز سفر واحد بطاقة وطنية واحدة نعم إذا معتقد لا معتقد لا قلنا لبنان فهي بسيطة لكن فيها بزاف المعتقدات مصر أيضا فيها معتقدات لكن دولة واحدة الدولة البسيطة هي هاد الشكل دولة مركزية فيها حكومة واحدة برلمان واحد رئيس دولة واحد ما كاينش دويلات كاين دولة واحدة هاد الشيء عالجنا اليوم نشوفوا الدولة المركبة إذا ما معنى الدولة المركبة هي الدولة التي تتركب من دويلات من دول أو من دويلات هذا المعنى ديال الدول المركبة الدول المركبة هي مجموعة من الدول أو دولة واحدة لكن فيها داخل التركيبة ديالها دول أو داخل التركيبة ديالها دويلات لهذا قلنا شوفوا في المطلب الأول هذه الدولة المركبة هي بنفسها الدولة المركبة على نوعين إما دولة مركبة ولكن التركيب ديالها هشيش هشة فيها دول ولكن واش بصح تعتبر دولة تعتبر اتحاد ديال واحد دولة اتحادية ولا موحدة لا هذا هو اللي نشوفه في الأول الدولة المركبة الهشة ومقابلها هناك الدولة ماشي المركبة الهشة لا الدولة المركبة بمعنى الكلمة دولة اتحادية قوية شوية ما جاتش لا دولة اتحادية اتحاد فيها اتحاد تعتبر دولة واحدة وفيها دويلات لكن دولة واحدة لكن هذا النوع الأول نشوفه دولة لكن فيها دول وهشيشة إذا نشوفوا المطلب الأول الدولة المركبة الهشة الدولة المركبة الهشة هي دولة مركبة بمعنى مركبة بمعنى مركبة من دولتين أو أكثر الدولة المركبة الهشة هي دولة مركبة من دولتين أو أكثر وحينما نقول دولة مركبة من دولتين أو أكثر مركبة نعم لكن بشكل هش بشكل غير صلب غير قوي والاتحاد نعم لكن ضعيف وهي تشمل نوعين من الدول نوعين من الاتحادات كاين فيها الاتحاد الشخصي وكاين الاتحاد التعاهدي او الكونفدرالي اذا نشوفوا في الاول الاتحاد الشخصي اذا الدوله المركبه الهشه تتكون من دولتين او اكثر وهي مركبه فعلا من دول او ويلات لكن تركيبها هش وتنقسم الى نوعين إما اتحاد شخصي وإما اتحاد كونفدرالي. أنا شوفوا هذا الاتحاد الشخصي واش بصح كيعني دولة مركبة هشة بصح ولا لا ماشي هشة لهذا إذا الاتحاد الشخصي ما هو الاتحاد الشخصي؟ هو اتحاد يجمع فيما بين دولتين أو أكثر حكم شخصي في التعريف الأول هو اتحاد يقوم نعم خاضعة لشخص واحد لحكم شخص واحد هذا سميتها شخصي اتحاد شخصي وعلاش قلت شخصي غير باش يبان بانه هم متحدون على من على شخص واحد بمعنى كاينه دوله الف وكاينه دوله باء تاع الجيم لا نقول غير بجوج ولا ثلاثه ممكن غير بجوج ولكن هما بجوج متحدين على من متحدين هذا شخص واحد هو اللي كيحكم اما شخص الف او الشخص ديال باء وبالتالي هذا الشخص هو هنايا كيحكم هذه لانه هو اصلا ملك ديال باء ويحكم ايضا حتى هذا الالف كيحكمها. ولكن هذا التعريف الاول ماشي غير نقول واحد الجمله. وتبقى لكل دوله من هذه الدولتين سيادتها الداخليه والخارجيه، بمعنى هناك استقلال كل دوله على وهم دولتان متحدتان فقط تشمل التحديد في الشخص الحالي. هذا اتحاد الشخص، بالتالي هو واحد سهل اتحاد الشخصي وما جوج ديال الدول تحدث ما بيناتهم. واعطيتكم امثله تما في الكتاب، والتحديد غير على هذا الحاكم، اما هذا الحاكم هذا الملك ديال الدوله باء كيقولوا له حكم انت اجي نتحدوا وحكم. ولكن اللي مهم جدا هو هذه الجمله هذه اللي خصكم تذكروها، شنو هي؟ التحديد على زيد، زيد كيحكم لنا بجوج ولكن هو كيحكم لانه ملك، لكن تبقى لكل دوله ماذا؟ سيادتها الداخليه والخارجيه. وبالتالي حينما تكون دوله هذه الدوله هذه الف مع باء، هل عندها سيادتها الداخليه والخارجيه كتحكم في الماء؟ وهذه كذلك باء عندها سيادتها الداخليه والخارجيه كتحكم نفسها بنفسها ما كيحكمها حتى شي حد. ففين كاين الاتحاد؟ كاين فقط على من؟ كاين في الشخص الحاكم. واش بصح هذا الاتحاد؟ هو حنا وحنا كنشرق وحنا كتغرب؟ ليس اتحادا. ولذلك الاتحاد الشخصي ليس اتحادا قويا، بل هو اتحاد فقط على مستوى الشخص الحاكم. وبالتالي اعطيتكم مجموعه من الامثله، ظهر هذا النوع في صفحه 82، ظهر هذا النوع من الاتحاد كاحد الاثار القانونيه المترتبه على اش؟ على حالات الزواج. على حالات الزواج. حيت ما مفهومش هذا الاتحاد، كيفاش جوج ديال الدول متحدين وواحد الشخص الملك هو اللي كيحكم؟ ولكن هذا السطر الاول ديال هذه الجمله فسر كل شيء. علاش؟ اشنو كاين؟ كاين الزواج. الزواج ما بين من؟ من بين المملكتين. ان هذا السلطان هذا الملك تزوج الملكه ديال هذه البلاد. زوجي ليك حتى عائله وحده وحكم انت. زيد حكم السلطان وبالتالي الملك كيولي كيحكم. هي ملكه وهذا ملك، هذه الملكه كتحكم الدوله ديالها وهذا الملك كتحكم الدوله، ولكن راه اسره وحده. شكون اللي يحكم الراجل ولا المراه؟ الراجل. الراجل. غير الرجل. ولهذا فالدول الاوروبيه حتى هي كانت محافظه، الدول الاوروبيه حتى هي ما كتامنش بالمراه. راه ما امنوا بالمراه حتى الدول الديمقراطيه اللي كتدعي الديمقراطيه، الانجليز كاع كيسقى الديمقراطيه راه ما سمحوا للمراه تدخل حتى 59 او 70. وبالتالي كانوا يؤمنون بالرجل، وبالتالي هذا الملك حينما يتزوج ملكة هذه الدولة يصبح هو الحاكم لهذا الاتحاد، اش هو اتحاد شخصي. وعندكم في الصفحة 82 مجموعة من الأمثلة، أعطيتكم مثال ديال لوكسمبورغ وديال هولندا من 1815 ل 1890، أعطيتكم مثال ديال دولة إنجلترا وهانوفر كذلك، وعطيتكم بلجيكا والكونغو، شكون يتصور بلجيكا والكونغو؟ وكذلك النمسا والمجر وبيرو كولومبيا العراق والاردن، وبالتالي مجموعه من الدول اللي امنت بهذا الاتحاد الشخصي. ولكن راه حيت ما زال الملك مزوج الملكه. نهار ما يطلقوا. ايه ما فكرتوش ما قلتوليش يا استاذ نهار يطلقوا. كاع ما سولتوني هذا السؤال. اذا حينما ما كيطلقوا كتولي الامور ترجع هذه الدوله عندها سيادتها الداخليه، ما بقاش اتحاد شخصي. اذا الاتحاد الشخصي يبقى انه كنقول في الصفحه 82 في الوسط ديال الصفحه، وان الاثار القانونيه المترتبه على الاتحاد الشخصي هي ما يلي: هذا الاتحاد يفتقد الى الشخصيه المعنويه الدوليه. واش بصح هو اتحاد الدوله مركبه؟ لا، ما عندوش. تبقى لكم ثانيا، تبقى لكل دوله سيادتها واستقلالها التام كما قلنا. ثالثا، باعتبار الرعايا ديال هذه الدوله عندهم جنسيه، والرعايا ديال هذه الدوله عندهم جنسيتهم المستقله. رابعا، اذا سبحان الله قامت حرب ما بين هذه الدوله الف والدوله باء، فهي حرب دوليه ماشي حرب اهليه. هذه الدوله عندها سيادتها وجنسيتها وجوازها والى ذلك وجيشها وبرلمانها وهذه كذلك. وبالتالي ماشي اتحادات. واش هذا اتحاد قوي ولا هش؟ هش. لهذا سميناه اتحاد الدوله المركبه الهشه. الاتحاد الشخصي. نمشيو للنوع الثاني، الاتحاد التعهدي او الكونفدرالي. اتحاد تعهدي او كونفدرالي. ما هو اتحاد تعهدي؟ هو سميتو الاتحاد الكونفدرالي، لكن كنحاول ما كنعطيش اسميه وشي مصطلح بالعربيه باش على الاقل يتفهم شنو كتعني ديك الكونفدرالي. حيت الفيدرالي والكونفدرالي ما واضحاش، ولكن غادي يبرز شنو هو الفرق بما اننا دابا الكونفدرالي اش كتعني، لان جايين من بعد نهضروا على الفيدرالي. اذا الاتحاد الكونفدرالي او الاتحاد التعهدي كنصرف نشرحو في الاول دائما قبل ما نقول شي تحليل خصني لا بدا نشرح ونعطي المفهوم ديالو. يعد الاتحاد التعهدي او الكونفدرالي اتحاد دولتين او اكثر زين يتم بموجبه انشاء اذا دوله الف ودوله باء ويمكن ديرو جي يمكن دال اذا اتحاد فيما بين دولتين او اكثر يتم بموجبه اش انشاء هيئه عليا مشتركة تتوخى تنظيم بعض الأهداف المشتركة سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وهو ما جعل البعض يصطلح على هذا باش تحالف. تحالف هو تحالف تعاهدي، حيث لا تسري قراراته على دول الاتحاد إلا بعد أش باش بالإجماع المسابقة بالإجماع. شو معنى قسم المسابقة؟ أو يتخذوا هذا القرار هذه العليا وصح بعد هذه الهيئة. إذا الاتحاد الكونفدرالي والاتحاد التعاهدي هو تعاهد فيما بين مجموعة من الدول ألف وباء وجيم، تعاهد على إيش؟ على إنشاء هذه الهيئة العليا. تتكون من من؟ من رئيس هالدولة ومن رئيس هالدولة ومن رئيس هالدولة. يطلعون هنا ثلاثة منهم، كيقول لي واحد هيئة ثلاثية من رؤساء الدولة ألف وباء وجيم. هذه الهيئة العليا كيقول لي ويديروا تعاهد او تحالف تعاهدي كونفدرالي، ويرسموا راسهم دوله مركبه من ثلاثه ديال الدول، او اتحاد تعاهدي او تحالف دولي. لكن راه كل وحده كتبقى عندها سيادتها الداخليه والخارجيه، نفس الشيء داخليه وخارجيه، داخليه وخارجيه. وهذه العليا كتلقى مره في السنه، مره في نصف كل سنه، ويتخذ مجموعه من القرارات التي يمكن ان تسري على هذه الدول، لكن حينما تصدر عن طريق ما الاجماع. وبالتالي هذا هو الكونفدرالي. مفهوم الكونفدرالي هو واحد مجموعه الناس تعاهدوا فيما بينهم على ان احنا متحدين. كيفاش متحدين؟ متحدين على صعيد هذا، علاش متحدين هما فقط؟ تحديد غير على واحد المستوى عالي فيما بين ذوك الرؤساء ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو جوج. وبالتالي واش بصح هذا الاتحاد وكتبقى لكل دولة بحال هذا الاتحاد الشخصي، واش بصح هذا الاتحاد؟ ليس اتحاد. لا مازال هذاك، لا هذاك فيدرال، مازال كنهضرو غير على الكونفدرال. نعم بحال عملية الجزائر بحال ندير الجزائر مع لا بحال عرفتكم امثله، مشيتوا للصفحه 83 عطيتكم مجموعه د الامثله. اتحاد جمهوريات امريكا الوسطى سنه 1898، الاتحاد مباشره وراء الاتحاد الجرماني سنه 1815 هو المؤتمر فيينا، هو المؤتمر الهازم نابليون بونابرت، وتشتت جميع الدول اللي كانت مهيمن عليها نابليون غير مباشرة بعد هزيمة بداو يتحدوا فيما بيناتهم. وبالتالي هذاك الاتحاد الجرماني حتى هو نفس الشيء 1815 بدا يتحد بواحد المجموعة ديال الدول. كنعطي مثال ديال العرب، كنقول والاتحاد العربي الافريقي. شنو هو الاتحاد العربي الافريقي؟ هو اللي كان ما بين المغرب وليبيا، ما بين الحسن الثاني الله يرحمه وما بين معمر القذافي، ذكروا امواتكم. وبالتالي نظام ملكي ديال المغرب، نظام ماشي جمهوري جماهيري، تحدو في 84. احنا فاش 84 بيناتنا نقولو شنو اتحاد؟ اتحاد شنو اتحاد؟ اتحاد كونفدرالي، اتحاد تعاهدي، كونوا بيناتهم بين المغرب وبين ليبيا هيئة عليا فيها الملك والرئيس معمر، ولكن عمر ما تجمع عمر ما تجمع بمعنى ما عمر ما صدرت عليه شي قرارات. كان ذاك الوقت رد فعل ضد شي حاجة وقعت في شمال افريقيا، وبالتالي كانوا على بدا نديرو تحنا شي حاجة، واخا دافي راه من لهيه والمغرب راه من هذا الجهه حتى وقع هذا الاتحاد التعاوني على انشاء واحد اللجنه فيها رئيسين دولتين معا نهار يقرروا شي حاجه راه ستسري على الاتحاد وبالتالي واش هذا الاتحاد صح اتحاد ولا غير الاتحاد وصافي شكليا الاتحاد الشكلي بمعنى ولكن المغرب تبقى له سيادته الداخليه الخارجيه وتبقى له سيادته الخارجيه هذا الاتحاد كيتسمى اتحاد كونفدرالي اذا الاتحاد الكونفدرالي او التعاهدي هو غير تعاهد واحد المعاهده اللي جمعتهم نهار تلاقاو نهار نجتمعوا نصدروا شي حاجه كنعطي مثال كذلك اتحاد المغرب العربي تسمعوا اتحاد المغرب العربي نعم اللي دار 89 في مراكش نعم حتى هو ما بين المغرب الجزائر تونس وايطاليا خمسه ديال الدول جمعوهم الحسن الثاني الله يرحمه في مراكش وقالوا راه نديروا اتحاد المغرب العربي ومن نهار دار هذا الاتحاد المغرب العربي ما كاين والو حبر على دابا راه باقي هذا الاتحاد ولهذا الملك في زيارته لافريقيا راه علن قالها واحد الشكل صافي الا كان شي حاجه في شمال افريقيا راه ما بقاتش انا باقي حبر على ورق الا يكون اتحاد خصو يكون اتحاد معنى الكلمه اما نديروا اتحاد المغرب العربي وكل عام في 17 18 فبراير 89 كنت في 18 فبراير كنديروا ذكرى ديال اتحاد المغرب العربي ولكن واش بصح كاين اتحاد المغرب العربي؟ لا ولهذا فهمتوا عند الاتحادات ماشي اتحادات بصح هذه دوله مركبه اتحاد ماشي اتحاد لهذا فهو لهذا اعتبرته من الدول المركبه الهش ولهذا كان اعطيكم امثله مثلا مصر وسوريا واليمن في 58 انفصلوا مصر وسوريا في 61 اتحاد الدول العربيه مصر سوريا اليمن في واحد الى غير ذلك وبالتالي هذه النوع ديال الاتحادات ليس اتحادا لكن بالرغم من ذلك عطيتكم مجموعه من الامثله وقعت ما بين مجموعه من الدول هذا الاتحاد التعاهدي الاتحاد التعاهدي الكونفدرالي اللي قلت كيكون ما بين مجموعه من الدول كيكون مآله احد امرين اما مآله غالبا كيكون مآله الفشل او مآله قليل جدا النجاح وبالتالي 90% كان مآلها اش فشل 10% كان مآلها النجاح بمعنى انه لما اتحدوا هاد الناس ما بيناتهم واحد الوقت كيقولوا وحنا 10 سنين وحنا دايرين اتحاد تعاهدي كونفدرالي علاش ما نتفقوش نديروا اتحاد حقيقي بيناتنا بصح او اتحاد فيدرالي بصح وهالشيء اللي وقع مثلا ما بين سويسرا ما بين الولايات هنا ولايات متحدة أمريكا ولهذا فغالبا ما الاتحاد الكونفدرالي كيكون فشل لكن بعض المرات كينجح كتصدق بالصح ولهذا كيمكن لما كيكون هذا كيمكن نوصلوا لهذا المستوى اذا فتنا هذاك المطلب الاول نمشيو نشوفوا المطلب الثاني اللي غالبا في هذا الاتحاد الكبير نعم الاتحاد الاوروبي ما كيدخلش من ضمن هذا الاتحاد لا لا كونفدرالي الاتحاد حنا غادي نجيو الاتحاد الاوروبي غادي نتكلموا على اتحاد الدول المركبه غادي نجيو نتكلموا عليه باش نعرفوا بعدا شنو بغا يحس هذا عاد نقولوا واش كينطبق على الاتحاد الاوروبي على هذا ولا حيت في الاتحاد الاوروبي كل دوله كتبقى مستقله بذاتها لكن كاينه واحد المعاهده دوليه على كذا وعلى كذا وعلى كذا متفقين توحيد العمله نعم لا ماشي ما وصلش لمستوى الاتحاد الفيدرالي ندرسوا بعدا الثاني ويبانوا ديك الساعه نطرحوا الاسئله على ماذا ينطبق هذا اذا نمشيو للمطلب الثاني صحاب عاوتاني الدوله المركبه الوحدويه الدوله المركبه الوحدويه من خلال العنوان ديالها واضحه هي دوله مركبه لكن فيها عنصر اش عنصر الوحده عنصر الوحده هذه الدولة الوحدوية المركبة أو المركبة الوحدوية يمكن أن نقول الدولة المركبة الاتحادية هو دولة لكن متكونة أو مكونة من جوج ثلاثة عشرة عشرين ديال الدول أو الدويلات أو الإمارات لكن متحدة بصح متحدة حقيقة كنوجدوا جوج ديال المستويات كاين فيها جوج الأصناف الصنف الأول الاتحاد الحقيقي أو بين قوسين ديالو الاتحاد الفعلي ثم النوع الثاني الاتحاد الفيدرالي أو الدولة الفيدرالية الدولة الفيدرالية أو الاتحاد الفيدرالي ديروا هذه المصطلحات غير باش توضح لكم المعنى ديالها. الاتحاد الحقيقي بين قوسين قدام الاتحاد الفعلي والاخرى الدوله الفيدراليه او الاتحاد الفيدرالي. اذا نشوفوا هذا الاتحاد الحقيقي ولا درس حقوق بالمكان اللي نعطي امثله ونخص نشرح شنو بغا يعني هذا الاتحاد الحقيقي. ان الاستمرار على نمط الاتحاد الشخصي قد يؤول احيانا الى اتحاد فعلي يجمع بين دولتين. انا بغيت نشرح شنو هو الاتحاد الحقيقي. اتحاد فعلي يجمع بين دولتين او اكثر تحت رئاسة موحدة زين تدوب فيها شخصية الدول كلية على الصعيدين الداخلي والدولي في شخصية قانونية دولية واحدة يجسدها الاتحاد. هذا الاتحاد يختص بسيادة موحدة في المجال الخارجي. أنا بدي أميز هذا الاتحاد أو هذه الدولة هذه يختص بسيادة موحدة في المجال الخارجي بحلاش إبرام معاناة، تعيين هيئة دبلوماسية، سلم الحرب، جنسية، رعاية. هو الاتحاد، هو الاتحاد فيما بين الدولة في الأكتر. إذا الاتحاد الحقيقي اتحاد فيما بين دولة ألف باء جيم مثلا غير ذلك. وبالتالي هذا الاتحاد يؤدي إلى شخصية واحدة دولة واحدة تدوب فيها يختص بسيادة موحدة في المجال الخارجي بمعنى على مستوى السيادة الخارجية اللي تكلمنا عليها قبيلة. من يسير السيادة الخارجية يسيرها الاتحاد. نعم. قرأوا الفقرة أخرى. وخلافا للمجال الدولي تبقى كل دولة طرف الاتحاد على المستوى الداخلي متمتعة بسيادتها على الصعيد الداخلي. بمعنى على مستوى السيادة الداخلية هي مستقل. من حق مستقلة مستقلة أي من اختصاص كل دولة على حين كل دولة على حين. هنا في تفرقوا هذا الاتحاد الحقيقي تفرق على هذه يعني هذه خلت حال شخصي ما بين ألف راه كل دولة عندها سيادتها الداخلية والخارجية. كذلك تفرقنا على الاتحاد الكونفدرالي اللي قلنا فيه كذلك كونفدرالي كل وحده كتبقى سيادتها الداخليه ما بين المغرب وليبيا كل وحده عندها سياده داخليه وخارجيه ديالها. هنا لا هنا في الاتحاد الحقيقي اجتماع او اتحاد ما بين مجموعه من الدول وكيكونوا دوله وحده دوله واحده هي دوله واحده. لكن هاد الدول الواحده هما داروا اتحاد هما داروا معاهده دوليه فيما بيناتهم اتحاد اتحاد عليها اش داروا قالوا الله يرضي عليك الاختصاصات اللي هي ذات طابع خارجي دولي. احنا دولة واحدة ثلاثة ديال الدول مثلا دولة واحدة. هالشي ديال الخارجي مع الاخر من اختصاص شكون من اختصاص اتحاد اتحاد دولة اتحاد هذا اتحاد حقيقي. ومسائل الداخلية ديال كل دولة شكون اللي يسيرها واش الاتحاد ولا الدولة؟ لا كل دولة كتسير الاتحاد كل دولة على حدة. نعم كل دولة على حدة سيادة. اذا هذا بالنسبة وبالتالي كان يقول واحد جملة أخرى وهو أنه هذا الاتحاد ديال الحقيقي والفعلي كان إما أن ينشأ بناء على معاهدة دولية بناء على معاهدة دولية بحال النمسا والمجر والسويد والنورفاج أو كيحصل بناء على قانون قانون واحد دولة كانوا متحدين وداروا قانون ولاو متحدين كبحال الدنمارك وإيسلندا اللي كان في القرن الماضي 1918 حتى الحرب العالمية الثانية. إذا هذا الاتحاد الحقيقي ولكن في واقع الأمر هذا الاتحاد عنده طابع مؤقت. واش كيدوم ولا كينتهي في واحد الوقت كينتهي بمعنى حصل ما بين واحد مجموعة من الدول حصل بالصح وقع لكن انسحاب يعني بعد كيبقى انسحاب ماشي حرب ماشي حرب يمكن كيتوفى فجاء واحد الرئيس او كتوقع شي انتخابات او يمكن الحرب او كذا حتى كتعزل واحد الدولة كتعزل راسها هاد الدول هاد تنسحب الف هذه كتعزل راسها طلع شي ملك ولا طلعت شي ملكة لا سيدي انا سمحوا لي الله يخليك انا راني متضرف هذا الاتحاد ما مخرجنيش هذا الاتحاد حتى كتنسحب هذه مثلا وبالتالي كيبقى ما بين هاد الجوج هذيك كتمشي بحال هذا هذيك كتمشي بحال يعني ما طولش بزاف هذا بحال اللي وقع ما بين مصر وسوريا حتى مصر وسوريا داروا هذا الاتحاد اساس ضد الدول الاستعماريه ولكن كنعرفوا خاصة كنعرفوا ان العرب اتفقوا على ان لا اتفقوا شي حاجه بهاش هذو العرب ماشي الامازيغ العرب انتم قلتوا العرب يتفق. اذا الدول العربيه ما نجحش هذا الاتحاد اللي دار هذا الاتحاد فشل وحتى الدول المتقدمه وقع مراحل تاريخيه معينه ولكن كيجي سياق دولي اخر ويفشل هذا النوع من الاتحادات. انا نمشيو للنوع الثاني. شنو هو النوع الثاني؟ الدوله الفيدراليه. الفيدراليه قلت بين قوسين الاتحاد الفيدرالي. الدولة الفيدرالية أو الاتحاد الفيدرالي. نعم كاين شي سؤال؟ واضح لحد الساعة واضح؟ الكونفدرالي معناتها نشرحوا الفيدرالي وعد بالكم، دابا فهمتوا الكونفدرالي شنو معناتها؟ الكونفدرالي هو واحد اتحاد تعاهدي. دابا نهضروا على شي حاجة سميتو الاتحاد الفيدرالي. فيدرالي. شنو هو الفيدرالي؟ هو أنه نقوى على أن الاتحاد الفيدرالي أو سميتو بعنوان الدولة الفيدرالية، ولا قصدت عملت الدولة على أساس أنهم كنكونوا فعلا أمام إيش؟ دولة. دولة. حتى ما كيبقاش نسمعوا كلمة اتحاد، لا إحنا دولة. ونعطيهم مثال، مثلا الولايات المتحدة الأمريكية. مثال. إذا هذا الاتحاد الفيدرالي أو الدولة الفيدرالية تبين أنه هذا النوع ديال الاتحادات اللي شفنا الاتحاد الشخصي، الاتحاد الكونفدرالي، الاتحاد الحقيقي. احيانا كيكون ما الها النجاح كما قلنا وقليل عفوا الفشل غالبا ما الها الفشل واحيانا كتوصل فعلا الى النجاح. ولهذا فبالنسبه للولايات المتحده الامريكيه وغيرها الهند كندا الامارات العربيه لغير ذلك وصلوا فعلا الى مستوى انهم وصلوا لاتحاد حقيقي فيدرالي. حقيقي فيدرالي ما معنى فيدرالي؟ اي انهم اندمجت هذه الدول فيما بينها، اندمجت هذه الدول وكونوا دولة ووصلوا إلى مستوى الدولة، ما بقاش اتحاد، وصلوا لدولة، دولة متحدة فيدرالية. وبالتالي بعد هذه التجارب كما كان نقول في الفقرة الأولى لوحظ اتجاه واضح لدى بعض المجتمعات إلى المنحنى الدولي الفيدرالي أو الفيدرالي، بمعنى اقتنعوا كيقول مثلا واحد سنة سنوات خمس سنين ست سنين عشر سنين كيقول ولماذا؟ بحال الولايات المتحدة الأمريكية، خير نموذج هو الولايات المتحدة الأمريكية. الناس استقلوا الولايات المتحدة سنة 1776 استقلوا وهذا راه نصف قارة هذه ومن بعد 50 ولاية دابا 50 ولاية هنا في الشمال في الغرب كذا كيقولوا قرون وحنا مستعمرين طرف بريطانيا قرون وحنا كنهضروا لغة واحدة قرون وحنا عندنا ثروات واحدة كانت دولة واحدة بريطانية كانت كتستغلنا وكنا منظمين علاش غادي نجرينا على بريطانيا سنة 1976 علاش غنتفرقوا؟ ما الذي سيفرق بنا؟ وفيما بيننا قواسم مشتركة كثيرة صحيح كاين اختلافات من 1976 هما يتفاوضوا فوقاش غادي يديروا الدولات ديالهم؟ من بعد كم سنة؟ 11 سنة من بعد 11 سنة يعني كانت عند الناس يتفاقوا كانت عند بعض من الولايات ما عندناش احنا سمحولنا احنا الجنوب خاصة الجنوب كان متضرر جدا ما فيه بنية تحتية كانت الرؤية الدولية ديال الشمال شوية هادو اللون الأبيض وهادو ماشي اللون كذا وهادو جاو من المكسيك وفيهم الأفارقة وبالتالي الفقر كاين بزاف هاد المنطقة هذه الجنوبية وكانت حرب ما بين الشمال والجنوب في وبالتالي احنا متضررين وهادو بنيات تحتيه وخدمه اقتصاديا علاش تمشي معنا نتحدوا مع الضعفاء والفقراء علاش راه نتخلفوا هادو متخلفين وحنا متقدمين الموانئ هنا السكك الحديديه هنا البنيات التحتيه الصناعه اش تبع نتحدوا مع هاد الناس يعني ما كانش تالف ولمده 11 سنه الى ان وصلوا الى احداث الدستور فيدرالي اقتنع وكونوا ماذا؟ كونوا اتحادا فيدراليا بناء على هذا الدستور المعاهده واصبحوا ماذا يشكلون؟ دولة. اذا احيانا لكن بعد مخاض عنيف صعيب وما نقولوش بانه منذ تقريبا هذه واحد 200 عام وزياده باش خداتك مثلا نتكلموا على 1987 على 1987 درت 200 سنه من 87 لهنا 13 سنة و 17 هي 30 سنة 230 سنة دابا حنا كنتكلم اليوم كاين بعض الولايات اللي كتقول الحقيقة من بعد هاد 230 عام ولاية تكساس تحت في الجنوب. قيل أعطينا أعطيني حريتي عندك يا جيد. بمعنى داخل الولايات قيل هذه الخمسين ولاية بعض الولايات في عهد الأخر ديال أوباما دوك يقولوا قيل نستقلوا خصنا نستقلوا لا سمحوا لي راه الخيارات كلها كاينة هنا في هذه الجهة هذه ما وصلنا حنا والو هنا ما وصلناش نلموها الهجرة والهيروين والمخدرات والمافيات ما وصلنا والو الثروات كلها كتوزع في بعض الدعوات بداو كيقولوا بالانفصال لكن ما كنظنش غادي يوصلوا للانفصال كل شيء امر الاتحاد ولهذا فالدولة الفيدرالية كتعني هذا النموذج هذا كان شرح هذا الشيء في الصفحة 85 وبالتالي الولايات المتحدة في صفحة 86 الدستور ديالها في البداية ديال الدستور كتقول السطر الثاني ديال صفحة 86 الدستور الفيدرالي ديال الأمريكان 1787 كيقولوا نحن شعب الولايات المتحدة هما بداو يقولوا شعب هما راهو شعوب ولكن لما الدستور صدر كيقولوا نحن شعب الولايات يعني الدول المتحدة رغبة منا في تأليف اتحاد أكمل وفي إقامة العدالة وكفالة الطمأنينة رسمنا وقررنا هذا الدستور للولايات المتحدة. بمعنى شفت تدخل 50 دولة لكن دستور واحد. رئيس واحد. برلمان اتحاد فيدرالي واحد. كان جي في الجملة الأخرى إذن كان صحيح الجملة الموالية مباشرة وإن الاتحاد الفيدرالي أو الدول الفيدرالية شنو هو؟ هو اتحاد بين مجموعة من الدول تعهدت فيما بينها دستوريا على التعايش بشكل وحدوي. أنا نزيد نشرح حيث تتنازل كلية عن الاختصاصات ذات طابع خارجي. لمن كتنازل عليها؟ الهيئة الفيدرالية العليا. بمعنى هذه الخمسين ولاية كلها تشكل فيما بينها هيئة فيدرالية عليا وتتنازل لها علاش؟ شنو عندها؟ عندها السيادة الخارجية كل الصلاحيات الخارجية ذات الطابع الخارجي على أساس أن تحتفظ كل منها هذه الدويلات الخمسين بمعظم الاختصاصات الداخلية وبالتالي الدويلات أو الدول أو الدويلات لها ماذا؟ سيادة ما قلت سيادة داخلية قلت معظم الاختصاصات الداخلية تقريبا كيشبه منو كيشبه الاتحاد كيشبه الاتحاد الحقيقي كل ما هو ذا طابع خارجي كاين هيئة عليا كاين هيئة عليا وكل ما هو طابع داخلي كيبقى من اختصاص دول معظم صلاحيات كل دولة كتسير نفسها بنفسها وكنعاود نزيد في الفقرة الموالية كنشرح كنقول وإن ما يوطد الظاهرة الفيدرالية كمؤسسة مجتمعية حدا أمرين شنو هما؟ التعاهد الدولي بمعنى أن هاد الهيئة الفيدرالية وهاد الاتحاد جوج ديال الركائز عنده اولا هما باش اجتمعوا بناء على اتحاد دولي ما معنى اتحاد دولي معنى داروا اش داروا فيما بيناتهم معاهده دوليه التعاهد الدولي فيما بين الدول الاعضاء من منطلق ان العهد شريعه متعاهده احدى قواعد القرار ثم اش ثم التشريع الدستوري التشريع الدستوري هذا واحد تحت بيناتهم دوليا ثانيا الدستور الموحد الفيدرالي ديالهم كلهم هاد 50 دولة كلهم عندهم دستور واحد دستور واحد معاهدة واحدة نمشي للفقرة الأخرى ديال الصفحة 86 كنقول وإن ما يميز دول الاتحاد الفيدرالي عن غيرها من الاتحادات هو اندثار شخصية الدول الأعضاء هاد الدول الفيدرالية هاد الاتحاد الفيدرالي إذن هاد 50 اندثار شخصية الدول الأعضاء وانصهارها فاش في شخصية قانونية واحدة ووحيدة مجسدة اش الدولة الفيدرالية اياه باش باش كنقول انا سميت بالعنوان الدولة الفيدرالية 50 دولة راها 50 دولة ودولة ما تشبه الدولة والدولة قدها قداش مشدة من الشرق للغرب غير هاد تكساس مثلا تكساس كبيرة جدا فين كاين البترول وكاين كذا كبيرة جدا ما توصلش حتى للمغرب ولا الجزائر كبيرة ضخمة ودول اخرى صغيره واقل حجما وحده متوسطه لكن فيما بيناتهم كلهم اتفقوا على ان يؤسسوا دوله واحده حتى العمله الموحده إلا أن هذا لا يعني انعدام الكيان الذاتي البارز لكل من هو الأعضاء، مما نثير معه تساؤلا بشأن كيف يمكن أن نميز بين الكيان. ده هو السؤال المطروح، ونحسن نجاوب عليه دابا مباشرة. وذكروا لي وشرحنا الأستاذ، راه مرة كتقول لنا الويلات كل دولة عندها اختصاصات داخلية، ومرة كتقول لنا بين دولة، شنو الفرق؟ ما هي صلاحيات؟ صلاحية شكون؟ صلاحية الدولة الاتحادية الفيدرالية، وصلاحيات اش؟ الدول، الدول الأعضاء، الدول الأعضاء المتحالفة. هذا هو السؤال الذي ينبغي يطرح. الله يرضى عليك، ما فسرنا أستاذ كيفاش أمريكان، ما فهمناش كيفاش أمريكان دولة، كتقول لنا دولة اتحادية، وشي شوية كتقول لها كاينة 50 دولة، وهما 320 مليون ديال السكان. 320 مليون ديال السكان. بما ان لا كنا كنقولوا المغرب 32 مليون، 40 اخر الاحصاء، الاحصائيات الاخيره، اذا قلنا 350 هي كضربها في 10 كتعطيك امريكا، المغرب ضرب في 10 كيعطيك امريكا. وين هذا المغرب بس 10 كيعطيك؟ المغرب بس 10. نعم خص 10، انا ما كنعرفش، هذا هو الموسم في الرياض، ولكن انا امريكا 10 مرات المغرب. الناس قال دوسا دير شي جمله كمل في الناس في كل شيء 10 مرات امريكا بحال هذاك الشيء، هذا المصطلح خص مره مره واحده 10 مرات الناس بحال مثلا واحد المحكمه جوج ديال المدعي والمدعي كيترافعوا قدام القاضي، القاضي كيقول له اش درتي يا سيدي، كيقول له وخسر له عينه، وخسر له عينه، عينه مشات سيدي القاضي ضربته ما عطيش ليش ما عطيش، يمكن لها تخسر له عينه كلها، شنو درتي الراجل ما عطيش انا اعطي امثله. نعم قبل ما انا كنت غادي نقول هذه الدوله بدي قبل ما نتكلم على صلاحيات الدوله الفيدراليه والدول الاعضاء، انا خديت امريكا كنموذج، هي النموذج الناجح، ولكن هذا لا يحول دون انه انا غادي نقول شنو عندها الدوله وشنو عندها الدوله. غادي نقول اودي راني قلت في البدايه بانه شنو هما المرتكزات ديال هذا الاتحاد الفيدرالي. المرتكزات هو انهم بيناتهم فاش معاهده دوليه، الدوليات هما الدستور. ما قلت معاهده دوليه بمعنى انه هاد 50 ديال الدوله داروا بيناتهم شنو داروا؟ معاهده دوليه. ما كنقول هاد الجمله هادي بمعنى واش غير هاد النموذج اللي كاين في العالم؟ لا، كاينه مثلا دوله اش؟ كندا. كندا كاينه دوله الامارات العربيه المتحده، كاينه دوله الهند، وما ادراك ما الهند؟ شحال الهند ديال مليون ديال السكان؟ مليار 10 مرة امريكا، 20 مرة امريكا، ما نعرف انا كنفهمش احسن. المهم شوفوا تبارك الله الهند، وبالتالي من قبل كان الاتحاد السوفيتي، ومن قبل واحد العدد ديال البرازيل، البرازيل اليوم حتى هي دولة فيدرالية. وبالتالي كنعطيكم ممالك باش نقول لكم راه كاين كندا، كاين الهند، كاين الامارات، كاين البرازيل، كاين سويسرا. سويسرا شحال عدد ديال سويسرا؟ صغيرة، هي صغيرة جدا، أصغر دولة في أوروبا، أصغر دولة في أوروبا، وقيلا قد شي جهة في المغرب هنا، موريتانيا، دار البيضاء، لا بزاف، شي جهة صغيرة فقط، هذه هي سويسرا، ما كاينينش الناس فيها بزاف، سويسرا صغيرة، كاينين في جنيف، كاين في فيينا، صافي هادو فين كاين الناس، أما لما كتدور في الخارج ما كاينش، الناس ما كاينينش، كاين غير الطبيعة والشجر والحيوانات، ديمقراطية، الديمقراطية، نعم وبالتالي سويسرا نموذج، والنموذج اللي هو فريد في العالم، حتى كيبقى يتسائل حتى الاتحاد ديالهم راه ما كيشبهش. نعم مزيان فاش قلتي لي انا اللي قلت سويسرا، انا اللي قلت سويسرا، انا عندي شويه الانسان شويه صليت. وبالتالي هاد سويسرا هذه لا تشبه باقي الاتحادات اللي كاينه، ما كتشبه لا الامريكان ولا كندا ولا الامارات ولا الهند. سويسرا الاتحاد ديالها غريب من نوعه منذ واحد 5 6 7 ديال القرون، وهي اللي راه الاتحاد 2215. هذه عقلية مختلفة، لحد الساعة مازال مختلفة، وهي الدولة الوحيدة اللي دايرة السلم مخاطة حتى مع شي دولة، حتى فاش كان الحرب العالمية الأولى ولا الثانية ما مشات لا مع اليمين ولا مع اليسار، لا مع الاشتراكيين ولا مع الليبراليين، لا مع هتلر ولا مع اللي ضد هتلر. ولهذا فدول العالم كلها اليوم كتثق في سويسرا محايدة والملاير ديال العالم واكبر الابناء كاينه في سويسرا منظمات الدوليه الكبرى اللي هذا كيقولوا ما يمكننا نديروها الا في سويسرا فاش كيقولوا لا جروها لفرنسا لا جروها لامريكا لا نديوها المنظمه الدوليه قدام اش كيقولوا لا شاش غنديروا راه نجيو نديوها سويسرا بالتالي فاش كتمشي لسويسرا خاصه في جنيف مثلا وانت كتسالف واحد العدد ديال المقاطع الرئيسيه كتوجد منظمات دوليه بنايات ديال منظمات دوليه كبيره جدا بما فيها المنظمه ديال حقوق الانسان ولهذا فهذا الاتحاد السويسري ما نتكلموش عليه حيت فريد من نوعه حيت النظام السياسي السويسري يختلف كليه على انظمه العالم كامل نهضروا على الهند نهضروا على البرازيل نهضروا على الولايات المتحده على كندا هذا النوع ديال الاتحادات وبالتالي طبرت عطيتكم هذه الامثله اذا ما نقول لكم هذا السؤال شنو هي الصلاحيات ديال الدوله وشنو هي الصلاحيات ديال الدول في واقع الامر على حسب شنو المعاهدات الدوليه اللي مرموها فيما بيناتهم ولكن المبدا وهو هذا المبدا هذا اللي قلنا السياده الداخليه والخارجيه بحال ما قلنا في الحقيقه السياده الداخليه كل الولايات تقريبا مستقله والسياده الخارجيه عندما كاينه عند الاتحاد اذا هذا هو النموذج السائد عالميا وكنقولها في هذه الصفحه 87 اذا نمشيو للصفحه 87 كنقولوا اذا كاين نشوفوا الوضع الحقوقي ديال الدول الاعضاء ومن بعد نمشيو للدوله الفيدراليه كنعطي جوج الامثله لهذا قلتها في جوج ديال المواضيع الوضع الحقيقي بغينا نعرفوا داخل هذه 50 دوله هذه 50 دوله اشنو عند كل دوله من الدول شنو عندها هذا هو المعنى ديال الوضع الحقوقي الوضع القانوني ديروا بينا قوسين الوضع القانوني طبعا كنقصدوا وضعيتها القانونيه عندها جوج الف مبدا الاستقلال الداخلي مبدا الاستقلال الداخلي مبدا الاستقلال الداخلي وهذا اللي شرط ليه دابا كنقول كل دوله داخليا هي مستقله بنفسها ماشي معناها كتسير نفسها بنفسها وبالتالي كاين الاستقلال الداخلي في تدبير اذا 50 ولايه عندك 50 دوله عندك كل دوله كتسير نفسها بنفسها ماشي استقلال تام ماشي استقلال تام هي معظم اختصاص تصورها تصورها في دماغك تقولوا هي الولايات المتحده الامريكيه كدوله ولا كندا ولا الهند كنسمعوا لما كتقول الولايات المتحده كاين شنو كيبان لك في اول مره الولايات المتحده دوله واحده دوله واحده ولكن شنو الشخص اللي كيبان لك في الاول سميتو اوباما ما نذكروش هذا الثاني شنو اوباما غير كنسمع امريكان كتقول كيطيح لك في الراس اوباما بمعنى واش كيطيح لك في الراس الدول ولا الدوله حتى ما كنبقاوش عارفين هما الاخرين شنو عندهم ما هي الحقوق ما هي لهذا فخصني نبدا نقول الف مبدا الاستقلال الداخلي راه كل دوله من الدول تسير نفسها بنفسها بمعنى كنمشيو لهذه الولايه مثلا هذه ديال تكساس الولايه تكساس راها هي التي تسير نفسها كيفاش استاذ هي التي تسير نفسها بنفسها ما واضحاش استاذ هذه الجمله عندها حكومتها اي نعم عندها حكومه كاينه حكومه ديال تكساس وعندها برلمان اي نعم ينتخبون هناك برلمان محلي وعندها البلدية ديالها نعم تكساس لما كنقول تكساس راه يمكن تكون واحد 15 مليون نسمة أو 20 مليون نسمة أو 30 مليون نسمة وبالتالي راها تكساس راها حتى هي بنفسها ولايات عم الله مش حاجة الولايات لكن سميتها ولايات تكساس دولة هي بوحدة دولة وبالتالي غيكون فيها بزاف البلديات بزاف ديال الانتخابات باش يكمل إلى مدة الوالي ديالها نبدا الوالي يسيرها الحاكم كيسميهم هو الحاكم كل هاد 50 كل وحده عندها الحاكم كيفاش كيجي هذا الحاكم عن طريق الانتخاب ولا عن طريق التعيين الانتخاب عن طريق هذاك الممثل العالمي اللي كان حاكم ديال ولايه كاليفورنيا ارنولد كيف كنشوفوه ارنولد سياسه طوموبيل بواحد اليد ويهز ارنولد ترشح ونجح في الانتخابات واصبح حاكم من ولايه كيظهر لي كاليفورنيا وبالتالي في الانتخابات ها هو الحاكم كيحكم كاينه حكومه كاين برلمان اذا هذه هي تقريبا كدوله مصغره بحال المغرب تشبه المغرب اذا تسير نفسها بنفسها صلاحياتها ديالها موارد ديالها، الى عندها شي بترول ديالها، الى عندها شي صناعه ديالها، وبالتالي هي تنمي نفسها بنفسها. كل ما هو داخلي. وكنجي كنقول واحد الجمله تما نيت في السطر الثالث او في السطر الجوج ديال هذا المبدا الاستقلال الداخلي، كنقول تدبر شؤونها المحليه بشكل الذي يخدم مصالح الرعايه، وكنزيد واحد الجمله اخرى مع الالتزام في نفس الوقت باش بالمبادئ الدستوريه ديال من الفيدراليه المشتركه ديال الدوله الاتحاديه في مختلف المجالات التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه، مما نستنتج معه ان رعايا الدوله الاعضاء ديال هذيك تكساس في الاتحاد يخضعون لاش كيخضعوا دي واجب وهما في تكساس كيخضعوا 100% لهذا القانون اللي كيخضعوا المؤسسات، وكيخضعوا زائد ايضا الازدواجيه. اش كيخضعوا؟ كيخضعوا لقانون الاتحاد قانون الاتحاد فيدرالي. كيفاش كيخضعوا لقانون الاتحاد؟ بمعنى هذاك اوباما لما كيخرج شي قانون ولا ذاك البرلمان الكونغرس الامريكي غادي نقولها في الفقره الثانيه كيخرج قانون كيخرجوا على الامريكان كلها مجلس شيوخ مجلس شيوخ لكن فيها جوج كاين مجلس النواب ومجلس شيوخ هذا واضح معنا كاين تقييم جوج بعض المرات نعم خاصكم تسولين واحد السؤال ولا استاذ بغيتي كيخضعوا لجوج القوانين وإذا كان تعارض ما بين القانون المحلي والخارجي اش كنطبقوا اتحاد راه عندكم تما وكلما في السطر الاخر ديال هذاك المبدا وكلما حصل تعارض بين هذين القانونين تم ترجيح اتحاد في إذن واضح مبدأ الاستقلال الذاتي والواحد يسير نفسه بنفسه. مشيو المبدأ التالي. مبدأ التالي مبدأ إيش؟ المشاركة. شو معنى مبدأ المشاركة؟ مبدأ المشاركة يعني بكل وضوح. اسمعوا له. أنه هذه ولاية فيها 50 ولاية. 50 ولاية لكن عندهم رئيس واحد ولا جوج؟ واحد. عندهم برلمان واحد ولا جوج؟ واحد. عندهم المحكمة العليا واحدة ولا جوج؟ واحد. عندهم هذا رئيس وضمة كيدير حكومة ولا جوج؟ واحد. وبالتالي هذه الدوله الاتحاديه جاي ليها غادي نشرحها هذه الدوله الاتحاديه وشكون اللي غادي يكون فيها مثلا كما كنقول برلمان واحد وهذا البرلمان مكون من غرفه اولى مجلس النواب ومن غرفه ثانيه مجلس الشيوخ شكون اللي كيكون في هذا البرلمان كيكون هذا من تكساس وكيكون هذا وكيكون هذا وبالتالي هذا البرلمان هو مبدا المشاركه بمعنى البرلمانيين ديال هذا تكساس على حسب العدد على حسب شنو كيخصهم يكونوا في هذا البرلمان في الغرفه الاولى والثانيه الحكومه اللي غادي يجيب اوباما راه كياخذ شويه من هنا وشويه من هنا ماشي يكون كذلك حكومه واحده كيمثل فيها الحزب ديالو غادي يجيب وزراء من الحزب ديالو من هذه الولايه ومن هذه الولايه ومن هذه المحكمه العليا الاتحاديه فيها 9 ديال القضاه من كبار القضاه اي محكمه هذه المحكمه ولا هذه المحكمه تهدر كاين القضاء ولكن كاين الابتدائي عندهم وعندهم الاستئناف والمحكمه العليا فيها هي المحكمة العليا بمعنى محكمة النقد الأخيرة هي ديال الدولة الاتحادية إذن هو مبدأ المشاركة ما معنى مبدأ المشاركة أنه إذا كانت عندنا دولة اتحاد دولي راه هاد الناس الخمسين كلهم يكونوا ممتلين في هذا الاتحاد الدولي هو مبدأ المشاركة مبدأ المشاركة هي أنه ينبغي أن تكون الولاية كلها ممتلة في البرلمان ممتلة في الحكومة إذا كان شي جيش خصهم كذلك يكونوا في الجيش ديال الأمريكان كله كيديوش ديال واحد الولايه ويخليو الولايه الاخرى لا كلشي كيساهم في الجيش ديال الولايات المتحده الامريكيه كنقولوا ان الجهويه الموسعه بحال شكل الجهويه الموسعه راه كل دوله كتحكم نفسها ولكن كاينه دوله واحده راه نهار هذا خصكم كلكم تشاركوا القانون الدستور ما كاين كاين اتحاد كاين معاهده لكن كايناش كاين دستور الدستور يسري على الجميع لما كيخرج هذاك البرلمان اللي عندك يخرج قانون أو لا رئيس الدولة يخرج قانون يسري على الجميع يسري على 50 لأنه علاش؟ لأنه هذا الشيء كاين معاهدة دولية هذه جوج هذه 230 عام كاين معاهدة وكاين دستور هذه 230 عام وبالتالي هذه هي الدولة الاتحادية الحقيقية ماشي تجي شي ولاية تقول له لا لا لا حنا ما نشاركوا لا في الجيش لا يديك لا يخليك لا لا حنا ذاك البترول ديالنا خلصوا لا ضرائب هذا الشيء ما كاينش هذا الشيء انتهى سنة 1789 نعم انا نجيب هذا الحكم الذاتي راه تقريبا شرحناه المره اللي فاتت فاش كنا كنهضروا على الدوله البسيطه في الاسبوع اللي مضى المره اللي فاتت فاش كنا كنتكلموا على الدول ولا هناك نوع من الدول الدوله البسيطه الدوله المركبه الدوله المركبه فاش تكلمت على الدوله البسيطه قلت الدوله البسيطه بحال المغرب عنده دستور واحد شعب واحد اقليم واحد عمله واحده جواز سفر علم واحد ملك واحد برلمان واحد الى غير ذلك وقلنا داخل هذه الدوله البسيطه كيمكن نديروا الجهويه موسعه ايوا بحال كيما كاين دابا في الدستور كل جهه بشحال من جهه في المغرب كاينه 12 كانت 12 ولا 12 اللي بغيتو 12 ديروا ديروا 12 هو الرقم الحقيقي هو كانوا 16 ما بخرج هاد 12 الجهه كل جهه كنعطيوها صلاحيات صلاحيات منصوص عليها في الدستور منصوص عليها في القانون الجهه القانون التنظيمي بحال فرنسا هي دولة بسيطة بحال اسبانيا دولة بسيطة بحال ايطاليا دولة بسيطة لكن كيمكن توجد في شي دولة من الدول بحال ايطاليا بحال اسبانيا كيمكن واحد دولة واحد الولاية ما يكون هذه ماشي الجهوية الموسعة لا سمعونا دوك الباسك بارسلونا ايش بارسلونا دوك الناس ديال بارسلونا كاتالونيا ايش بارسا هنا كاتالونيا كاتالونيا هذا الكاتالوني طلعون نفس حنا ما إلى مشكلة كي طلبوا الاستقلال يديهم مشكلة دولة إسبانيا دولة واحدة ما كانت تستقلش دولة بسيطة عطاهم الحكم الذاتي قلنا كان عطاهم الحكم الذاتي شنو هو الحكم الذاتي هو أنه شوية تقدم على الجهوية الموسعة كتقول له يلا نعطيك أنت الحكم الذاتي الحكم الذاتي حكم راسك براسك وحتى دوك الضرائب تستافد منهم تاخذهم تعطي شي شوية الدولة لكن الله يرضي عليك العالم باش العالم يكون واحد الباسبور واحد وبالتالي بحال في ايطاليا بحال في اسبانيا كتمكن واحد الجهه من الجهات شويه عكسين حنا كيقول لك ودي حنا لغتنا بوحدنا وديانا بوحدنا شويه حنا متقدمين وحنا علاش في اسبانيا في كاتالونيا هادشي اللي وقع وكيطالبوا اليوم باللي بالحكم الذاتي اليوم عندهم حكم يطالبوا اليوم باش الانفصال هل هذه في جنوب المغرب؟ لا جنوب المغرب مازال كاينه الجهويه الموسعه اليوم المغرب في الصحراء ديالو هذه هي الصحراء كيقول الولايات عفوا كيقول الامم المتحده انه راه انا عندي المغرب في الجهويه عندي 12 جهه وهذه الجهه ديال الداخله وجهه ديال العيون السمراء بوجدور هاد الجهات هادو في الاقاليم الجنوبيه باش نحل هاد المشكل ديال الصحراء انا ما عندي مانع نحل مشكل الصحراء نمشي معاهم حتى نعطيهم اش الحكم الذاتي تبغيو نحلوا المشكل نحلوا المشكل انا راسي مستعد نعطي الحكم الذاتي يلا نهضروا غير مع دوك الناس اللي راسهم قاصح يتفاوضوا معايا الله يهدي ديك الجزائر وفعلا الجزائر هي اللي معكسه الى فات الله يجزيهم الله يهديهم وبالتالي يعني المغرب ما عطيش اليوم الحكم الذاتي ولكن كيقول الامم المتحده انا مستعد نحل المشكل عن طريق الحكم الذاتي شنو هو الحكم الذاتي يصيروا نفوسهم بنفسهم ولكن العالم اش اللي العالم مغربي جواز سفر مغربي الحدود مغربيه العسكر مغربي الجيش كل شيء مغربي ولكن الحكم الذاتي احكام راسك سيدي راسك دير شي حكومه صغيره ديرها شي برلمان صغير دير شي حكومه العمله لا العمله المغرب الملك ملك واحد برلمان نديرو شي برلمان صغير وما نعطي هذه الرساله بعد يخرج كيف الناس بتعبر عليه بس ولا بيتحل على شيء لو كنا بعد ما يخرج هو مع الاتحاد مع حد قانون الدستور يبدو ما بين الاتحاد الدستور الله يرضي عليك هم الحق الذاتي باش في حد شنو شوف كل بعدي إذا نمشيو دابا شفنا الوضع الحقوقي ديال ديال كل دولة دولة معنا نشوفوا النقطة الأولى الدولة الفيدرالية نشوفوا صفحة 180 صفحة 180 الوضع القانوني أو الحقوقي للدولة الفيدرالية كنقولها في السطر الأول قلنا شخصية الدولة الفيدرالية تجد أساسها القانوني فاش في الدستور الاتحادي راه كاين المعاهدة لكن قلت الدستور الاتحادي الأمر الذي يميز كينونتها الحقوقية أو القانونية عن غيرها من كيانات الدول الأعضاء لتختص بدورها بمؤسساتها المستقلة وصلاحياتها في تسيير دوائر الحكم وشؤونها ولا تملك الدول الفيدرالية على الصعيد الداخلي إلا النظر اليسير من اختصاصها واش الدول الفيدرالية كتدخل في هذا شي حاجة قليلة اللي يمكن يفرضوها على الدول لكن هذه كتحكم غير ما هو خارجي ويفيد مثلا في آخر فقرة أن الأجهزة الفيدرالية الثلاث التشريعية التنفيذية القضائية تعد المسؤولة عن تمثيل سيادة الأمة والدفاع عنها، كما أن الدولة الفيدرالية تختص دون غيرها بقضايا حيوية على غاية من الأهمية كالنظر في أمور الحرب، الصلح، إبرام معاهدات، كل ما هو عنده طابع دبلوماسي خارجي كيكون من صلاحية أمريكا. ولهذا لما كتب لنا أمريكا كرئيس أوباما هو هذا اللي كيتبان، كان لنا كتب لنا هذا البرلمان لما كنسمعوا الكونغرس كيبان لنا هذا، وانا بغينا نحكم لما كتفكروا الولايات المتحده الصغيره اش كيبان لكم؟ غالبا كتبان لنا هذا اوباما، كيبان لنا الرئيس والكونغرس والجيش الامريكي، حتى انه ما كتبان لناش حنا هذه وما كنعرفوش هذه. اذا هذا بالنسبه لي. نمشيو للفصل الثاني، الفصل الخامس، وظائف الدوله. فسالينا هذا الموضوع ديال اشكال الدوله، واضحه اشكال الدوله. نعم. اذا اشكال الدوله باش نعاود بشكل عام، هناك اشكالات هنا. الدوله اما بسيطه واما مركبه. بسيطه بحال المغرب راها بسيطه. المركبه شنو هي المركبه؟ هي اما مركبه هشه مركبه كذلك على نوعين، اما مركبه هشه واما مركبه وحدويه. وهذا اللي تكلمنا عليه، الاتحاد الشخصي كتبقى لكل دوله سيادتها الداخليه والخارجيه. وإما اتحاد كونفدرالي أو اتحاد تعاهدي بحال كما قلت لكم اتحاد المغرب العربي مثلا أو أمين المغرب والديب. هذا اتحاد هش. مشينا الاتحاد الثاني اللي هو قوي، فيه جوج ديال الاتحادات، إما اتحاد حقيقي وفعلي بحال كما عطيتكم أمثلة، تشكيل تاريخي داز انتهى، لكن اللي كيبقى بزاف باين هو الأمثلة ديال كندا، الولايات المتحدة، الهند، ولايات غير ذلك، الإمارات العربية المتحدة، الإمارات، كونا بسبعة ديال الدول الصغيرة. وتحدوا فيما بيناتهم وكبروا الامارات. ولما كنسمعوا دوله الامارات كيبان لنا رئيس دوله الامارات، كيبان لنا نسمعوا البرلمان دوله الامارات، الحاكم، الجيش، ولكنهم سبعه ديال الامارات. وكاينه امارات جوج قويين بزاف هما اللي كاينين كاع، كتسمع ابو ظبي مثلا، دبي. لا لا خليك خاطر، خلينا نهضروا على الامارات. وبالتالي هما سبعه، لكن في واقع الامر كاينين جوج هما اللي قويين، ودوك الاخرين بحال الفجيرة هي الأخرى، هي السبعة. الفجيرة عمرك ما كتسمعوا الفجيرة؟ العين. العين العين أنا شفت العين، حضرت العين. لا العين أضعف ولاية هي العين، الإمارة هي العين أضعف. ما كان غير واحد دوار هنا في واحد الفيلاج، هذاك هو العين بحال صغير. أي بيت قطع الطريق قلت له السيدة قال لي هذه العين، قلت له شفت العين. إذا نمشيو للفصل الخامس، وظائف الدولة. وظائف الدولة هذا الفصل الخامس والأخير، لأنه شفنا في الفصل الأول تجسيد ذات مؤسسات الدولة، الفصل الثاني أساس مؤسسات الدولة، الفصل الثالث خصائص مؤسسات الدولة، الفصل الرابع أشكال مؤسسات الدولة، الفصل الخامس وهذا ولا بد نسألوا على وظائف الدولة. شنو كتير الدولة؟ شنو هي كاع؟ درنا الدولة من 15 هي كاينة الدولة. اش دير الدوله؟ هو هذا سؤال وظائف الدوله. كنمشي للصفحه 90 كنقول بانه ما فيها باس نقول المنظور المذهبي ولا ما كنقولوا علاش جات هذه الدوله؟ اللي تقوم بماذا هذه الدوله؟ ما هي وظيفتها؟ ما كنطرح هذا السؤال كيتبان لي الايديولوجيا. ما كنقول هذا السؤال كتبان لي كيخرجوا لي الايديولوجيا. شنو هما الايديولوجيا؟ اولا المذهب الليبرالي الفردي. ذكرتوا شنو قلنا عن المذهب الليبرالي الفردي؟ نهار أسست مؤسسة الدولة قالت لك سيدي احنا قلنا الدولة رد فعل ضد هذاك النظام الإقطاعي، وبالتالي حنايا ليبرالية، دولة ليبرالية. معنى ليبرالية تؤمن بالحقوق والحريات، حقوق والحريات. وكنذكروا أنه الإعلام العالمي في الإعلام إعلان عن حقوق الإنسان، ما كانت الثورة في فرنسا 1789 كان الإعلان عن حقوق الإنسان، ما كانت الدورة الفرنسية. جاء الإعلان، هذاك الإعلان اللي جاء باش يكرس الحريات ديال الفرد، باش يعطي الحقوق ديال الفرد. كانت الدورة شفتوا ذاك الطابلو اللي درنا الجدول اللي درنا المرة اللي فاتت ديال هوبز جون لوف جون جاك. نعم. شفتي ذاك ما قبل الأخير ما قلت الملكية والحرية والحرية والمساواة، وغادي يمشي للمساواة جون جاك روسو. هذاك الاخر كيعفقي على الملكيه هوبز، شويه الاخر كيقول لا شويه الملكيه والحريه، شويه الاخر مسخر جون جاك روسو كيقول المساواه. وبالتالي هما ثلاثه بهم جاو كيدافعوا عن الحقوق والحريات. بالتالي هذا هو المذهب الليبرالي. وحتى لما تكلمنا على اول دستور جاء في فرنسا 1791 هذاك الدستور جاب في كل الحريات. وكنذكروا كنقول لكم نظام الليبرالي فاش دخلت مادة الدستور او مادة القانون الدستوري 1834 قلت لكم جيزو ما جا يدير اشهار للدستور ديال التعاقد ديال 1830 راه قال بانه القانون الدستوري كيتفهم على اساس انه يجب الحريات وفصل الصوره الحريات وفصل الصوره في اطار نظامي نيابي الحر. هذا اللي رجعنا للمذهب الليبرالي كيقول لك المذهب الليبرالي كيبان واحد الوقت عنده الحق. المذهب الليبرالي راه الدوله هل ينبغي ان تتدخل الدوله في كل شيء ولا لا تبقى الدوله الدوله الشرطي الدرقي؟ الدوله تبقى محايده بعيده ليتا جوندار هما كيامنوا بليتا جوندار. الدوله كتبقى دايره هكا حاضيه وجالسه ولسفات دعه يعمل دعه يمر وتبع وتبع فرنسي. انا راني نسحب لي واش كنهضر مع جون جاك روسو. دعه يعمل دعه يمر. شنو دعه يعمل دعه يمر؟ الدوله كتبقى دايره هكا خلي الناس تخدم خلي الناس دير تجاره في بلادها ما تدخليش الدوله. إذا كان شي واحد لاباس عليه الضيعه ولا كان شي واحد فقير الله يهويه يفوت يموت لانه كبير لاباس يدير لاباس يدير لاباس استغناء طبقي خليه بيناتهم ما تدخليش الدوله خلي الطبقه البرجوازيه باش السفاري دعوا يعمل دعوا يعمل دعوا يعمل. شكون دعوا يعمل؟ شكون الذي يعمل؟ الغني علاش يعمل؟ هذاك الاخر عنده دعوا يعمل دعوا يعمل خليه يدوز عندك تقول له وقف راه كاين شي طبقه مسحوقه اسمح لي لا لا لا خير لا هذه هي الطاجه ديال الدوله الشرعيه هذا ماشي شي مقصود هادشي غير كنجبد شويه السياسه كيبدا يتحرك هذا شي هواء شي هواء راه داير شي هواء راه داير اول شي ديال الموجات ترددات ترددات دبدبات صوتيه دابا شغاليه انا في الرباط مجلس الاعلى للاتصال الصناعي المصري شغاليه هو هذا الهواء وهذا الترددات كنعرف هذه الترددات مزيان الموجات المتوسطه السوفياتي كل شيء ملوك للشعب السوفياتي الصين الشعبيه كل شيء مملوك للشعب الصيني، ولهذا كاين ملكيه جماعيه. شي واحد يملك الدار يمكنش. الاتحاد السوفيتي تملك دار؟ لا مايمكنش. دار الدار اللي تسكنها ديال الشعب جماعيه، ويمكن تسكن ديك الدار ويكون معك جوج عائلات ولا ثلاثه عائلات. كل دار فيها ثلاثه ديال العائلات ولا اربعه، هذا في بيت وهذا في بيت وهذا في بيت. هذه الساعه شريعه الله، شريعه الله. كاين ما كاينش شي حد يملك شي حاجه. حرية فردية؟ كيفاش حرية التعبير؟ حرية التعبير. لا كيفاش حرية التعبير؟ حرية التعبير من حيث الاشتراكية هو اللي كيعبر، هو اللي في الطبقة الاجتماعية، الطبقة البروليتارية. وبالتالي تكتب اللي بغيتي تكتب في الجورنال. لا لا شتي قلت لكم راه ما كنهضروا في السياسة. وبالتالي هذا الفكر الاشتراكي عنده مزايا، بحيث انه جاب الحق في الصحة، الحق في التطبيق، كل شيء يتعلم، كل شيء يقرا، كل شيء يسكن، كل شيء كذا. ولكن عندك شي واحد يقول عندي انا شي حاجه كنسبها، ليس هناك شخص يكسب شيئا. وهذا بالنسبه للحريات ما كايناش الفرديه، كاين الجماعيه. ولهذا كنوجدوا مثلا الاتحاد السوفيتي ما امن بهذا الشكل، ولا الصين الشعبيه، كل شيء قرا، كل شيء كاين تطبيب، كل شيء متمتع بالحريات الجماعيه، الشعبي متمتع، لكن ضد الاخرين، ملكيه خاصه ما كايناش، كل شيء كيملك كل شيء. لاجل انه وصلوا لواحد المجتمع. وبالتالي هذا المذهب تصدى الاشتراكي، تصدى الفرديه، تصدى الحريه الفرديه. الطبقيه ما كايناش طبقيه في المذهب الاشتراكي، كاين طبقه واحده اللي هي طبقه العمال، طبقه البروليتاريا. وبالتالي هذا يعني فعلا ما جا المذهب الاشتراكي زبون السلبيات ديال المذهب الليبرالي. لكن هذه الدول الاشتراكيه بهذه الانظمه الاشتراكيه بقيت الى حد ابتداء 1989 بدأ يظهر الربيع العربي في الدول الاشتراكية بما فيها الاتحاد السوفيتي. 1989 بدأت الناس تنتفض، تقول ما يمكنش كيفاش الدول اللي تبنى عندهم الحريات وكيقوموا بواحد العدد ديال الحقوق والالتزامات وكذا، وكيتمتعوا عنده دار وعنده كذا وعنده السيارة ديالو وعنده كذا، حنا ما عندناش. فبدأت الناس كتقول علما أنهم وصلوا مستوى متقدم. الاتحاد السوفيتي تنافس الولايات المتحدة الأمريكية، تنافس الغرب بأكمله، المستوى النووي، الأقمار الاصطناعية، الفضاء، التطبيب، تنافس، كانت دولة قوية الاتحاد السوفيتي بهذا التوجه الاشتراكي. لكن حينما تتعمقوا في هذا كتوجد الناس في وضعية شوية مزرية، لهذا انتفضوا الناس ضد الأنظمة الاشتراكية. وكان ضروري في 1989 أنه هذاك الاتحاد السوفيتي، اتحاد اللي كان اتحاد فيدرالي، اشتت. بدات تنفصل عن الدول، كل دوله تاخذ بما فيها روسيا. دوله روسيا كانت غير ولايه في داخل الاتحاد السوفيتي، اوكرانيا كانت غير ولايه، واليوم كل وحده كتاخذ الاستقلال ديالها. اذا هذا بالنسبه للتوجه الاشتراكي. ظهر ثالثا في الصفحه 92 منظور اجتماعي. هذا المنظور الاجتماعي هو منظور توفيقي، منظور توفيقي بين من؟ بين الجيرانيه الاشتراكيه. بمعنى انه حينما يمعن المرء النظر يوجد بانه هذاك المذهب الليبرالي إيجابي حتى لواحد المستوى معين، شويه كيولي سلبي. فوقاش كيولي المذهب الليبرالي سلبي؟ حينما تكون طبقيه، حينما يكون الفقر، حينما يكون انه البرجوازي كيولي يزيد غناه والفقير يزيد فقرا. هذه الانظمه الليبراليه عندها سلبيات ديالها. وبالتالي المذهب الاشتراكي عنده ايجابيات وعنده سلبيات. ولهذا ظهر المنظور الاجتماعي بعد ازمه 1927 اكتوبر 1927، أزمة عالمية اللي ظهرت الولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا. أنا ذاك توصلوا إلى أنه هل النظام الليبرالي يؤدي إلى الإفلاس لو كنا غادي عليه بوحده؟ نبدأ خاص نزرع فيه النفحة الاجتماعية اللي في عند الاشتراكية. ولهذا بدأت كتظهر فكرة أنه الدولة تبقى ليطا جندار بعيدة الشرطي. لا لا، لأن يعني باغي تكون الدولة الشرطية خاصها الدولة تدخل. فوقاش غادي تخصها تدخل؟ خاصها تدخل من أجل التطبيب بحال الدولة الاشتراكية. دير التطبيق، دير التعليم، دير كذا، دير البنية التحتية، دير المطارات، دير الميناء، كذا. فأصبح من بعد أزمة 29 أنه ضروري أن تتدخل الدولة. ها هو جا مبدأ تدخل الدولة، مبدأ تدخل الدولة ديال من؟ ديال الاشتراكيين، ماشي ديال الليبرالي. وبالتالي كما كنقول في الصفحة 93 بدأ المنظور الاجتماعي إذ يكون على كاهله النهوض اجتماعيا بمرافق اجتماعية حيوية. وبالتالي بدأت الدولة في المنظور الاجتماعي، منظور اجتماعي يفرض على الدولة تدخل في الصحة، في السكن، في كذا. الدين الاشتراكيين ما كيأمنوش بالدين، لأنه كيقول ماركس الدين أفيون الشعوب. لكن الدولة الليبرالية كتآمن بالدين، وبالتالي هذا المنظور الاجتماعي يؤمن بوجود الدين، ضروري خصو يكون الدين. ضروري تكون الاسره استغلوا الدين. شكون هو؟ نعم نعم استغلوا الدين. من عاد كان يستغل الدين حتى الدين دابا اللي كاين في اوروبا كاين الدين المسيحي بنفسه كاين الكاثوليكي البروتستانتي الارثوذكسي ديال تبع ايطاليا بنفسه لحد الساعه مازال كيستغل مازال النظام الاشتراكي نظام اشتراكي مازال بعض الدول ما بقاش يعني غادي غادي الزوال غادي الزوال حيت انه حتى الاشتراكيين اليوم هادشي كنقولوا في هذا المنظور الاجتماعي كنقول حتى الناس اللي هما مازالين اشتراكيين خداو من الليبراليين ضروري ترى نشوفوا غير الحزب الاشتراكي اللي عندنا في المغرب او الحزب الاشتراكي اللي كاين في تونس او الحزب الاشتراكي في الجزائر واش بصح الاشتراكيين اللي عندنا مثلا في المغرب يؤمنون بمبادئ حقيقيه ديال المذهب الاشتراكي طوروا الفصول طوروا الفصول لانه قالوا الاشتراكي الدائله تخنق واحد الوقت الا بدا تعطيه جرعه بحال في الاتحاد السوفيتي انقسم علاش طاح وعلاش تشتت الاتحاد السوفيتي وبالتالي الاشتراكيين اليوم يعيدون النظر مازال الاشتراكيين شيوعيين متطرفين مازالين عندنا احنا في المغرب ولكن راهم قلال جدا الاشتراكيين اليوم ولاو شويه ومن كنقول في الصفحه 93 ومن خلال اتجاه فكري اعلاه يكون المنظور الاجتماعي وهو يتلافى دور الدوله الدركيه اخف وطئا من المنهج الاقتصادي الشمولي المعمول به من طرف المذهب الاشتراكي لكونه يؤمن بدور التخطيط من بين هذا المنظور الاجتماعي يؤمن بالتخطيط شنو هو التخطيط التخطيط هو ان الدوله كتخطط الاقتصاد ديالها بخطه مخطط ثلاثي ثلاث سنوات خماسي لخمس سنوات مبدا التخطيط ما كانش في الانظمه الليبراليه هو مبدا اشتراكي ولهذا اليوم الدول الليبرالية بنفسها خدمت من الاشتراكيين هذا المبدأ التخطيط. إذن اليوم الدول الليبرالية ما بقتش ليبرالية كما كانت من قبل، والدول اللي كتدعي الاشتراكية ما بقتش اشتراكية من قبل، وبالتالي كاين هذا المنظور الدولي. نمشيو للصفحة 94 باش نهضر على واحد المذهب الإسلامي. المذهب الإسلامي. أنا لما كنقول المذهب الليبرالي والمذهب الاشتراكي هذا الشيء اللي كاين المذهب التوفيقي يعني اللي شفتي في مختلف الكتب ديال القانون الدستوري كاين هذا الشيء ثلاثه ديال المبادئ ولكن انا واحد الانسان فضولي كل نظره ولا كتجي في الاسئله كنقول قول الاسلام لان واش حنا ليبراليين كان عندنا التساؤل كيكون هو الاول ايه يا ربي ندخل يا ربي غير ديروا ديروا ماذا ديروا في الاسلام كنقولوا علاش كنقولوا الليبرالي لانه اليوم في جميع الدول كاين الليبرالي مهمين بواحد الشكل كتبغي تشرح شنو هو الليبرالي وكنبغي نشرحو باش نبين الافلاس ديالو ولما كنجي نعاود الاشتراكي كنشرحو باش نعاود نقول ها الايجابيه ديالو ها السلبيه ديالو ولما كنجي الاجتماعي باش نجي في الاخر ونقول الاسلامي راه شنو ورشي شويه باش نجي في الاخر ونقول والاسلامي كيبان للاسلامي بانه افضل منه كيفاش افضل منه؟ كيفاش افضل منه هذا الاستاذ؟ هذه شويه ما بينش ما واضحش عندك هذه الجمله. دائما المسلمين كنقولوا كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم ما زلنا خير نعم وما زلنا ما زال وما زال كنتم وما زال إذا كنتم ما كتهتموش غير الماضي بمعنى أنه حينما نكون متشبتين بالإسلام نكون حب عاد عمر بن الخطاب. كلمتكم المرة اللي فاتت على دولة عمر بن الخطاب. نعم. إمبراطورية عمر بن الخطاب. ولكن من بعد واش شفتوا الى دويلات ودول انتم كتشوفوا الوضع ديال الدول الاسلاميه او ديال الدول الاسلاميه والعالم الاسلامي علاش لانه ابتعدنا عنه ولا ما ابتعدنا عن الدين وهادشي اللي بغى الراسماليه هادشي بغى الاستعمار الاستعمار باش يقضي على المسلمين شتت على دول ودول ودويلات وإذا بقينا غادي في هذا الاتجاه عمرنا ما غادي نبدا لذا فاش كنجيب المذهب الاسلامي غير باش نقول بانه المذهب الاسلامي باش نقول واش فيه الفرضيه واش فيه الملكيه الفرديه ولا ما فيهش ممكن الانسان يملك شي حاجه نعم المذهب الاسلامي يؤمن بانه ولماذا لا يملك الانسان يملك وبالتالي لكن يملك لكن واش يملك من اجل ان يتعدى على حقوق الغير ولا لا يملك غير في الحدود ديالو الحدود ديالو الحدود ديالو يعني يكون مهيمن ويكون مستبد ويبغى ما كاينش هذا ما عندناش لا هذا وبالتالي يملك الانسان مع استحضار البعد الديني شنو هو البعد الديني يعني انت كتملك نعم ولكن كتملك وكتستفاد وتستغل داكشي اللي يكفيك لكن داكشي اللي يتجاوز يمكن تعطيه للاخرين بمعنى ماشي تهيمن على كلشي ديال الاجتهاد ديالك الا عندك 4 تزيد 5 ولا عندك 5 تزيد 6 هل ليست هناك حقوق للغير كاينه كاين الزكاه ولا ما كاينش الزكاه؟ كاين شي دول في المانيا ولا اوروبا ولا امريكا عندهم الزكاه؟ شنو كتعني ديك الزكاه؟ حق الغير. حق الغير. حق الفقير. الزكاه تكون في الفلاحه، تكون في الحيوانات، خاصك تزكي الذهب في كل شيء. لا الذهب كاين شي بركات تلك تزكي الذهب؟ لا ديال الحليب ما كيتزكاش. كاين حكم شرعي في الذهب، في الماء، في كل شيء. الذهب ديال التجاره. العيالات بعد منه. ديال العيالات فيش المال. الماء تتحلى به المرأة. الزكاه كيقول المال، المال راه كيقصدوا به ما يقوم بمال وما لا يقوم. ولهذا هذا هو موضوع الزكاة لديه نظام جمالي تكافلي، تكافلي كيعطي الإنسان طوعا ماشي نعم رغم عن الإنسان يعني في عهد الإسلام واش كاينش واحد اللي كيجبر شي حد كيجي ويعطيه من تلقاء نفسه في عهد الدولة الإسلامية الحقيقية عندهم يا ديال الإبل كيزكي منها عنده البخيل عنده التمر عنده الفلوس عنده كيزكي من تلقاء نفسه كيزكي وبالتالي شوفوا غير هذه الزكاة كتعني انه عن كاين حقوق الغير داكشي اللي كتملك وبالتالي هذا هو البعد الانسان البعد الانسان ولهذا فتملك تملك لكن ينبغي ان تزكي ذلك ثم احنا نقول واذ قال ربك الملائكة اني جاعل في الارض احنا دابا واش حنا خليفة احنا خليفة ماشي خليفة اللي خليفة خليفة الله في الأرض نعم مستخلف نعم نحن مستخلفون وبالتالي حينما نكون مستخلفين ديال الله سبحانه وتعالى راه حنا مستخلفين فهادشي هادشي واش ديالنا ما ديالناش ولهذا فكاين البعد ديال أنه طابع الديني الروحي الإنساني في كل ما نملك ولهذا ف والحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كيقول لك اللي هو شبعان وكذا وجاره جيعان من بات شبعان وجاره من بات شبعان وجاره جائع شي حاجه ماشي منا ليس منا ماشي منا اللي هو سد عليه في دارو ولا باس عليه ياكل مزيان مزيان والاخر مش بوك يموت بالجوع يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كاينش ولما تكون المره اللي فات على دستور المدينه صحيفه دستور المدينه قلت لكم فيها 52 بند فصل ماده 27 بالنسبة للمسلمين و 25 بالنسبة للعلاقات مع أهل الدين شفت المجتمع الإسلامي كيفاش كان وبالتالي صحيح بنقارن ما بين الليبرالية والاشتراكية مع أهل والحديث ديال ادخار لحوم الأضاحي نعم كان ملعنة في الأول نهيتكم عن الدافة راه عندكم وإنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتدخلوا وتصدقوا والخطبة ديال علي كرم الله وجهه كيقول ثلاث أيام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما كاينش فوق ثلاث أيام تعي فاش تعي تذبح العيد الأضحية ديالك ثلاث أيام تاكل كيتقسم ثلاثة وثم الثلث والآخر صدقوا ياك كيتصدقوا ما تضحكوش ما تضحكوش تصدقوا ياك تصدقوا في العيد الثلث هو اللي كناكلو والثلثين كنعطيوه للمساكين كان غير شي جملة ماشي مفيدة بحال ما عجبكمش شي حاجة كتعيش في الواقع غير واقعية غير واقعية يا كاينه هاد التطبيق ما كاينش هاد كاينه فكاينه في حبر على ورق نعم ولكن فاش كان حول العيد باقي ما وصلناش للاسلام ديروا في الفريق ويبقى العام وما تصدقوش عام الخير لا ينقطع وكنخرجوا بعد 6 شهور 7 شهور هذاك القديد ولا ما عرفتش العجب لا 6 شهور وعندك وفي الحديث الشريف بس حديث شريف ديال هذا كان حينما بعثنا عن المسلمين ذاك الوقت كاينش جائع الانسان اللي يجوا يموت بالجوع في العالم الاسلامي ما كاينش عمر بن الخطاب لما مشى يستراح كيقول له الا بغلته سقطت في بغداد غير طاحت ما وجدلهاش الطريق كي غادي نلقى ربي ايه بغلته عثرات في واحد الحجره كتشوفوا الحفاري كيفاش لا تضحكوا إذا نمشي للمبحث الثاني وظائف الدولة نكمل هذا الموضوع الدولة قبل ما ندخل للدستور الوقت وظائف الدولة التقليدية أنا نعطيها عناوين غاديش نشرحها لنا الوظائف الدوله. الدوله اش جات هذه ديال الدوله؟ ما هي الوظائف؟ الدوله كما سالتكم قبل قليل جات باش تقوم بماذا؟ تقوم اولا صفحه 96 منع الفوضى وتحقيق الامن والاستقرار. الدوله اذا تكون الدوله اليوم غادي تسمينا نحن دوله. اذا كانت الدوله تقوم بهذه الوظيفه الاولى خاصه هذا كيفيه الامن. هذه العنوان كله واحد سميته الامن. ما يمكنش تكون في دوله وما فيهاش الامن. الدوله اللي تخرج فيها الانسان يخرج باقول هز السيف ولا هز البقره ولا هز كذا ماشي دوله. الدوله خاصها تدير الامن. هذا المبدا الاول. دير دوله مرحبا، لكن العنصر الاول هو الامن. والحمد لله زعما حنا راه كنخرجوا عادي كتمشي للقيم الجامعي تعرف داكشي على السيف كتجي كيتسالى الانسان ديالو ولا ولادو ولا اصدقاء ديالو في المدينه ما هز حد السيف ما كتمشي الصباح وكتجي بخير وعلى خير. صيفطي الوالد تقراها ليا فاس كتبدي تقرا وكترجع عندهم للدار كفو كتبدي باش تعرفوا الامن. شي بحال في سوريا ولا في العراق كيخرج يتصافط مع الزوجه ديالو يرجع ولا ما يرجعش؟ انت كترجع باش يرجعوا بجوج ولا يرجع بواحد. ثانيا ثانيا تحديد الحقوق والواجبات. حتى تكون هناك دوله ينبغي ان تكون حقوق كل واحد واضحه الحقوق ديالو وكل واحد واضحه الواجبات. بقدر ما لك من حقوق بقدر ما عليك من واجبات. تكون انت حاكم، تكون محكوم، تكون برلمان، تكون عادي، تكون استاذ، تكون طالب، تكون موظف، لك حقوق وعليك واجبات. ما يمكنش زعما تكون عندك غير الواجبات الواجبات بلا حقوق. وبالتالي احيانا بعض النقابيين كيخرجوا من الشوارع كيهزوا لافتات الواجبات ها هي والحقوق في الاهل. نعطي الحقوق الانسان بغى يدير نقابه من حقه يدير نقابه القانون كيعطي الحق. واحد الانسان كيطالب بالرئيس يهضر مع الرئيس يتحاور معاه من حقه يتحاور معاه. واحد الانسان كيطلب يسوي الوضعيه ديالو من حقه. وبالتالي بقدر ما عليك من التزامات خلص الضريبه ديال هذه احترم هذه ديال هذه فعل هذه. ولكن كذلك في المقابل ينبغي ان تكون هناك حقوق. ثالثا اقرار العزم. ما معنى اقرار؟ هذا هو الذي تكلمنا عليه. ان هناك الحقوق والواجبات واضحه. والعدل كذلك اذا وقع سبحان الله نزاع ما بينك الف وباء ومشاو للقضاء كتقول له سيدي انا كريت لهذا السيد هذا الدار ديالو وبالتالي اعطيه الدار يستفيد منها ولكن باش يخلصني. ما يكونش طالبا من هذا الشيء الضرب كيخلصوا سيدي كيخلصوا. ولكن بعض المرات كتحس تكري واحد المحل وكتقول له الله يخليك انا باش نخلص لك يلاه تشتر لي هذا الضوء ولا هذاك الشرشم راه كذا ولا هذاك راه كيخطر عليا هذه الدار هذه. ثاني حتى هذاك اللي كان يعطي الدار كذلك عليه مجموعه من الواجبات خصو يديرها. ما تفاهموش تمشيو عند القضاء كيمشيو عند القاضي ولا قاضي ينبغي ان يحكم باش بالعدل. رابعا احقاق التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه. الدوله الحكومه البرلمان الذي سيحكم من دون الدوله هذا النوع ديال التنميه الاقتصاديه ضروري تكون هناك تنميه. ما معنى التنميه؟ يكون هناك رواج اقتصادي تنميه اجتماعيه بمعنى كاين قطاع عام كاين قطاع خاص كاين فلاحه كاين صناعه كاين كذا الناس يشتغلوا ويستافدوا من الحقوق ديالهم وبالتالي يكون هناك تنميه في وظائف في مجموعه. خامسا الاشتراك في تدبير الشان العام واحقاق الديمقراطيه. هذا خامسا معناه الديمقراطي. العنوان ديال خامسا الديمقراطي بمعنى يشارك الجميع. نديروا البلديات كلشي يشارك في البلديات. انتخابات كلشي بانتخابات بمعنى انه لا يكون هناك التعيين اجي انت كنت هنا اجي انت كنت هنا. لا كاينش كاين الانسان المناسب في المكان المناسب. دير بلديه تكون انتخابات حقيقيه نزيهه. دير برلمان انتخابات حقوق مجتمع مدني يشارك مشاركه حقيقيه. هذا هو اشراك. والدستور ديال المغربي اللي جا في 2011 اليوم يؤمن في الديباجه ديالو بالديمقراطيه التشاركيه. معناها الاحزاب تشارك والنقابات تشارك والمجتمع المدني تشارك كل مواطن مواطن ملتمسات اللي كاينه في الماده 12 و13 عندها هذاك الملتمس عربي ينبغي الاشراك. سادسا حمايه ثوابت النظام السياسي. انت في واحد الدوله معينه كل دوله عندها ثوابت عندها ثلاثة ثوابت عندها أربعة ثوابت كل فرنسا لما كتمشي عند فرنسا عندها ثوابت ديالها. الأمريكان عندهم ثوابت ديالهم. سويسرا عندها ثوابت ديالها. موريتانيا عندها ثوابت ديالها. المغرب عندها ثوابت ديالها. هذا نظام سياسي الشعب كيشتغل داخل هذا الدستور. هذا الدستور كينص على الثوابت. من حقك الشعب المغربي وضع ثوابت أربعة ديال الثوابت عندنا شنو هو التوابيت في المغرب؟ لا بدل بالإسلام. الإسلام دين الدولة. يعني ماشي دين الدولة، الإسلام دين الشعب. لا الإسلام المعتدل، الإسلام المتسامح، هذا الثابت الأول. الثابت الأول. الملكية الدستورية الديمقراطية الاجتماعية واحد من التوابيت. شنو آخر تات؟ الوحدة الوطنية. إيه نعم الوحدة الوطنية. فيها كل شيء، فيها ترابية واقتصادية، الوحدة الوطنية تجمع فيما بينها. إمارة المؤمنين. لا تجمعين من إمارة المؤمنين. الوحدة الوطنية. شنو الوحدة الوطنية؟ إيه حتى إحنا في المغرب هي القوميات. هادو الشنوح، هادو العرب وداخل الشنوح وداخل العرب كيدير الجبل يتفاهم مع الصحراوي والحساني. شي ما كيفهمش. مشي الصحراوي يمشي يتزوج مع الجبالة ومع التطوانيين وكيفهموش كاع شي. التطوانيين يمشي يتزوج مع شي صحراوية ما يفهموش يقولوا شنو كان. شحال؟ 100 دلاقة؟ ما عرفكاش 100 دلاقة في التطوانيين. لأن هنا نحن القوميات. أعطي مثال عرب. وبالتالي نحن صحيح قوميات عم عرب على المسيح الحساني لكن رغم ذلك الحمد لله يجمعنا ثابت وحدة وطنية. مغاربة كلنا مسلمون كلنا تحت نظام سياسي واحد. هذا هو التوابيت الأساسية. ثم الخيار الديمقراطي في الفصل واحد من الدستور في الفقرة التالية ديالو كيقول توابيت جامعة للأمة الاختيار. ما معنى الاختيار الديمقراطي؟ انتهى التعيين الإنسان المناسب في المكان المناسب. الانتخابات انتخابات نازية كما كيقول الفصل 11 من الدستور. التمثيلية مش تمثيلية دراع يخرج من الصناديق. الصناديق هي اللي كتعطي للناس الفلوس. كي جابتوا الصناديق مرحبا، انتوما شفتوا الصناديق شنو جابت في 2011؟ انتخابات جا حزب العداله يا مرحبا، عمر العداله ما كانت كتحكم تحلم بنفسها تحكم، جابتها الصناديق مرحبا، خمس سنين هما كيسيروا البلد، درنا في 2016 في اكتوبر 7 اكتوبر الماضي عاوتاني الانتخابات، طلعت عاوتاني العداله والتنمية مرحبا. ماشي مرحبا. شفتوا الدستور ما درنا فصل 47 كيقول الملك يعين وزير ورئيس ما من الحزب المتصدر جابتو مرحبا او ست شهور ومازال كيتفاوضوا ما يمكنش خاصنا نبداو باش نحلوا وبالتالي لا ديمقراطيه تجاربيه هذا ثابت في التوابيت ديال المغرب شفتوا التوابيت ديال المغرب لا ما لا ما فيها ما تناقش الله الوطن الملك الديمقراطيه هي ان الشعب يحكم نفسه بنفسه الملك كلش من الملك كيف في 41 وكيف في 42 41 فيه أمير المؤمنين علاش ما يكونش عندك أمير المؤمنين الخليفة مع الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين كلهم ذوك الخلفاء ذوك الخلفاء وهذا ماشي خليفة لا هو خليفة ماشي ذاك خليفة اللي على بالك خليفة مؤمنين أمير المؤمنين الحمد لله كاين عندنا أمير المؤمنين في البلاد هذوك الجزائريين راه ما عندهم لا أمير راه كيقلبوا شكون يديروا أمير هذوك التوانسة علاش مش 60 حيت ما عندهمش حنا الحمد لله كاين عندهم في 41 وعندنا 42 42 شنو هو؟ انه دولة ديمقراطية هو هو هو رئيس دولة هو رئيس دولة عنده حقوق وعنده واجبات وخصو يتدخل ويتحمل مسؤوليته ها شنو هذا؟ كاينش بحال هذا الديمقراطي بعد البلاد تتحمل مسؤوليته صلاحيته البرلمان فصل 71 واضح الحكومة فصل 72 واضح لا ما كاينش مالش واللي جاتو صناديق الاقتراع يمشي يعق عليها ويخرج بصناديق الاقتراع يخرج في الجنة هذا ما شطا تخرج صناديق الاقتراع إذا يخرج بما ماذا يريد الشعب ما الذي يريده الشعب من الانتخابات اللي جابوا مرحبا إذا هذا التوابيت نمشي للمبحث الثالث هذا الرأس على المافيا المنظور القانوني الوضعي شفنا المنظور المذهبي شفنا ما هي الوظائف التقليدية اللي ديرها الدولة هما هاد الستة ديال الوظائف نمشيو للمنظور القانوني الوظائف الدولة باش نقول واحد جوج ديال العناصر جوج العناصر وظائف الدولة مما كنقول وظائف الدولة وظائف ديال الدولة حينما نتحدث عن وظائف الدولة وإلا شفتوا جميع كتب القانون الدستوري كيقول وظائف الدولة إما على المستوى الشكلي أو الجوهري أو الجوهري أو ثانيا على المستوى الجوهري وبالتالي هاد المنظور القانوني كيتكلم في هاد الجوج غنمشي لواحد الترتيب غادي نجمل اولا التحديد الوظيفي الجوهري شوفوا الجوهري الجوهري ماذا ينطلق هذا التيار الفقهي بشان تعريفه لوظائف الدوله من نقطه موضوع كلمه موضوع القوانين موضوع القوانين والقرارات الصادرة عنه. أي كندير واحد الزاوية كيقول أي النظر إلى الأعمال العامة من حيث طبيعتها الحقوقية الداخلية وأثرها بإحداث قاعدة حقوقية للسيد. وبالتالي كنمشي كنقول وهكذا تميز فيما بين الوظائف التالية، يعني حتى التيارات الفقهية تميز ما بين الوظائف التالية. الوظيفة التشريعية ماذا تعني؟ تفيد مهمة إصدار قواعد عامة. الوظيفة التنفيذية تتجلى فاش إعمال هذه القواعد العامة المجردة موضع التطبيق. الوظيفة القضائية إيش كتعني؟ النطق بموجبات القانون. إذا نعاود نشرح مزيان هذا المنظور الجوهري. هذا المنظور الجوهري حينما نقول له الله يخليك شنو هي الوظيفة ديال الدولة؟ وظيفة الدولة شنو هي؟ كيقول لي بغيت تعرف وظيفة الدولة، انظر إلى جوهر العمل الصادر عن هذيك السلطات الثلاثة. كاين ثلاثة ديال السلطات: تشريعية، تنفيذية، قضائية. إذا عندك التشريعية، انظر للموضوع ديال التشريعية. التشريعية ماذا تقوم؟ تقوم بإصدار القوانين. العمل اش كيدير البرلمان؟ الوظيفة التشريعية شنو وظيفتها؟ السلطة التشريعية. السلطة التشريعية تعني إصدار القوانين. والوظيفة التنفيذية تنفيذ القوانين. تنفيذية غير من خلال العنوان ديالها واضح. والوظيفة القضائية اش كتعني؟ إخبار أو النطق بموجبات النطق بالقانون. فوقاش؟ عند حدوث نزاع. عند نزاع. إذا شتو المنظور الجوهري، منظور موضوعي، ينظر إلى الموضوع شنو تصدر من عند هذوك الناس. عملية تنفيذ، أي عملية تنفيذ كتقوم بها السلطة التنفيذية. عملية نطق بالقانون عند النزاع شنو كيقولها؟ شنو كيقوم بها؟ القضاء. عملية شنو شي قرار خرج جديد؟ هذه وظيفة تشريعية. إذا شتو الوظيفة التشريعية انظروا إلى العمل الصادر. طبيعة العمل الصادر. هذا المنظور الجوهري، هذا منظور الوظيفي القانوني من حيث الجوهر. لكن كيجي واحد المستوى آخر تيار فقهي حينما تقول الوظيفة التشريعية السلطة التشريعية كتقول له شنو هي السلطة التشريعية؟ كيقول لك السلطة التشريعية هي البرلمان. وشنو السلطة التنفيذية شنو هي؟ هي الحكومة. وشكون هي السلطة القضائية؟ شكون هو هي القضاء. إذا هذا فريق آخر هو شكلي، هذا سميته شكلي. ما معنى شكلي؟ ينظر إلى الشكل. هذا المستوى الشكلي معناه إيش؟ الجهاز الذي صدر عنه ذلك العمل. وبالتالي هو ينظر إلى الوظيفة من خلال إيش؟ من خلال الجهاز. درجتهم ما كيتفهموش هاد الجوج، ما كيتفهموش. وظائف الدولة من الناحية القانونية، واحد كيقول الوظيفة التشريعية، الوظيفة التشريعية شكون كيدير الوظيفة التشريعية؟ شكون؟ البرلمان. شتي شافها من حيت شكون؟ الجهاز. شنو هو الجهاز؟ كنقول لا، أنا كنقول لك السلطة التشريعية، كنتكلم على الوظيفة التشريعية. ما بغيتيش شكون؟ إذا كتقصد أش كيقصد؟ إصدار القوانين. كتقصد طبيعة العمل الصادر. السلطة التشريعية، الوظيفة التشريعية، الوظيفة التشريعية معناها عمل إصدار القوانين. الوظيفة التنفيذية هي عملية تنفيذ القوانين. إذا هنا تياراني الشكلي كيشوفها في شكل، والموضوعي كيشوفها في شكل. لهذا كنجي في الصحافة ديال واحد كنعطي ثالثا التحديد الوظيفي التوفيقي. شنو هو التوفيقي؟ كيجمع بين المذهبين. بين المذهبين. يحاول أن يجمع بينهما، يحاول أن يوفق. كيقول مع الأسف هذا الثالث هو اللي أفضل وذكي. كيقول نعم، حيت حنا دابا كنآمنوا بمبدأ فصل الصورات. شنو هو فصل الصورات اللي جا مونتيسكيو؟ أنه كاين ثلاثة ديال الصورات. هذه التشريعية اش كتقوم به؟ التشريع. إصدار القوانين. والسلطة التنفيذية اش كتقوم؟ التنفيذ. والسلطة القضائية باش كتقوم؟ تنطق بإصدار الحكم. إصدار الحكم. هذا الاتجاه الثالث كيقول وحيث أنه واش الفصل ديال السلطات واش بصح كاين فصل حقيقي؟ البرلمان ما كيدير غير التشريع، الحكومه ما كدير غير تنفيذ القضاء، ما كيدير كذا ولا لا؟ لا، كيقول لهم لا. هل الوظيفه التشريعيه هذا البرلمان؟ الوظيفه التشريعيه شكون كيقوم بها؟ التشريع. البرلمان لا، ولكن كاين وجود البرلمان لا يقوم فقط بالتشريع. البرلمان احيانا كيقوم بشي وظائف اخرى، مثلا رئيس البرلمان كيخلص الموظفين ديالو، كيخلص البرلمانيين. هو اللي كيزني هذوك الشيكات وكيخلص هو هذا تشريع هذا ولا عمل اداري؟ شي برلماني تجاوز الحدود وبغاو يطردوه يمكن يطردوه ولا شي موظف هذا عمل تشريعي ولا تنفيذي؟ اداري اداري هذا كرئيس مجلس النواب خصو يوظف واحد 200 ديال الناس ولا 300 ديال الناس وخصو هادو الناس هذا كيقوم بالتشريع ولا كيدير الاداره هذاك رئيس مجلس النواب عندو داك البرلمان تقشر وخصو يتجهر وخصو يتصبغ يصبغون شري الصباغه ولا رئيس مجلس النواب كيشري الصباغه كيجهر البرلمان هذا تشريعي ولا اداري يبي معنى انه ما بقاش فقط هذاك البرلمان كيدير غير التشريع كيمكن له يدير شي حاجه اخرى مشيو عند السلطه التنفيذيه اللي هي رئيس الحكومه رئيس الحكومه شنو مهمته تنفيذ القوانين تكلموا له سلطه تنفيذيه انت فقط تقوم بتنفيذ ما يصدر عن البرلمان لكن بعض المرات هذاك البرلمان يمكن يكون في عطله البرلمان ما كاينش وحنا ضروري خصنا نخرجوا شي مرسوم يمكن بعض المرات رئيس الحكومه يخرج مرسوم قانون مدونة السير القديمة خرجت على رئيس الحكومة مدونة السير قانون واش انت رئيس الحكومة يمكن لك تخرج القوانين ولا انت كتلف في القوانين كاين اللي كيخرج مراسيل وبالتالي رئيس الحكومة كيصدر قوانين ولهذا فما بقاش رئيس الحكومة فقط يقوم بعمل تنفيذ يقوم ايضا بعمليات التشريع نمشيو للقضاء شنو قلنا القضاء مهمته شنو هي النطق النطق بالقانون ولكن حتى القضاء بعض المرات كيمكن له مثلا واحد ما بغاش ينفذ كيمكن يصيفط القوه العموميه لهذاك السيد باش ينفذوا عليه كيصيفط الداخليه وزاره الداخليه كتعاونوا او لا القاضي هو كيحكم واحد من الشهود الداخل مثلا قال شي كلام شي وهذا كيمكن يطردوا او لا كيمكن يوقع واحد توقيع لشي واحد موظف ولا بغيت واحد العقد مدير كيملي كيدير التنفيذ او لا الوكيل العام لا كيمكن يصبغ المحكمه حتى هو كيصبغ المحكمه حتى هو كيحكم ينفذ اذا وبالتالي كيقول يعني هذا الاتجاه الثالث كيقول ليس هناك فصل شريعي كيدير غير شريعي وتنفيذي كيدير غير تنفيذ لا كاين شويه ديال التداخل ولهذا ظهر هذا الاتجاه التوفيق غادي نمشيو للمبحث الرابع هذا المبحث الرابع محدود من 102 حتى 106 ما عندناش نتكلموا وظائف الدوله العصريه المعاصره نتكلموا على العولمه وهادشي هادشي زي البحث ما عندنا ما يبي اذا غادي نمشيو صفحه 107 باش نمشيو للحكم اللي هو مهم قلت لكم انا بسنوات الا هذاك الحكم ما قريب راه بين تقرق في هذاك الشر مشي كيتحل راسه في هاني هذاك الحكم بخصوص اللي هي الديمقراطيه والعظمه الديمقراطيه هذاك عمرها ما كانت ولهذا غنحاول اربعه الحصات لازم نحب الدستور كنتبنى هذا الدستور الدوله من هذا الدستور نديرو فيه واحد جوج ثلاثه باش نتكلم نساليو اذا بالنسبه للدستور نمشيو للفصل الاول صفحه 108 الدستور طبعا تكلمنا عن الدستور ما من مره الا ولا تحدثوا عن الدستور الدستور عرفنا شنو هو الدستور هو وقلتها لكم وشرحت لكم الدستور في الفصل الاول تذكرتم تكلمنا على التشريع يعتبر مصدرا من المصادر نعم الاساسيه للدوله نعم التشريع العرف المعاهدات الى غير ذلك العرف المعاهدات فما تكلمنا عن التشريع قلنا التشريع درجات كاين القانون الاساسي هو الدستور كاين القانون العادي كاين القانون الفرعي وكاين ادنى القانون وبالتالي لما تكلمنا على هذا لما تكلمنا على التشريع الاساسي هو الدستور وشرحنا مزيان هذا الدستور الى حد انه تكلمنا عن اسماء قانون وضعي نعم ينضم على قبل الدستور ظاهره جديده ظهرت الدوله في القرن 16 وخاصه في 18 طول الفرنسيه بداوا يطالبون بدستور ينظم العلاقة ما بين الحكام والحكومي هو ينظم النظام السياسي ضروري يكون عندك دستور باش ينظم النظام السياسي الدولة التي تعتبر نفسها ديمقراطية ينبغي أن يكون لها دستور. ما يمكنش ما يكونش دستور. اليوم الأمم المتحدة تفرض على كل دولة بغا تدخل الأمم المتحدة تكون عضو خاص يكون عندها دستور. علاش هذا الدستور؟ لماذا؟ إيه كتقول الله يخليك اسمح لي على وضح. الكويت كانت بغا تدخل الأمم المتحدة في 61 بغا تدخل. قالت لها أنا بغيت أنا الكويت دولة الكويت أنا خديت الاستقلال ديالي وبغيت ندخل الأمم المتحدة. أنا عندك دستور؟ مازال ما درتوش. وسير دير الدستور ديالك. قال لي زيد الورقة السعودية كنقول لها لا اسمح لي ما كاين لا دستور ولا حتى عندنا القرآن دستورنا. سير الله يرضي عليك عامر شنو يصير القرآن دستور؟ شنو جيب لي الدستور؟ ضروري خاص يكون عندنا دستور. علاش هذا الدستور؟ لأن هذا الدستور ينظم ماذا؟ الدستور ينظم الحقوق والواجبات بشكل واضح. وينظم ماذا ايضا؟ العلاقه فيما بينش الحكام محكومين السلطه تشريعي. نشوف التشريع اش عندك مفيدي. نشوف التشريع مفيدي يعني. رئيس الدوله غير نشوفوا فين كاين واش هنا ولا هنا ولا هنا فقط. وبالتالي الدستور يوضح كل شيء. لهذا الدستور ضروري يكون. والدستور طبعا كاين اما قلت لكم المره اللي فاتت اما دستور طويل فيه مئات الصفحات فصول مواد بحال الولايات المتحده الامريكيه مئات النصوص. وإما يكون دستور صغير جداً بحال كما قال نابوليون بونابارت. شنو قال نابوليون بونابارت؟ الدستور هو الذي يمكن أن أقوم في جيبي نابوليون بونابارت. المهم يكون دستور أخي يكون صغير ماشي مشكل. الدستور هو الذي عندي في الجيب حتى بحال كما قال أنا عندي في الجيب. هادشي علاش شريته حيت باش نقدر نديرو في الجيب. بمعنى الدستور ينبغي أن يكون ماشي ضروري يكون طويل. ما قل هو دابا. علاش؟ لأنه حتى يعرف المواطن ماذا هو وما حاليا. وصل الوقت مشكلة يضيع الوقت. كان عياما نتفاعل مع الوقت وكان عياما نجي لكن اليوم نشط ربك الفكرة المستوى ما كان عتقوش لهذا عييتو سميتو. إذا نفهم بهذا وإلى هذا الوقت